ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السادس، صح؟ السادس، نعم، السادس من مجالسنا في شرح بغية المبتدئ. في شرح بغية المبتدئ، نحن نقرأ الشرح، نشرح الشرح للمتن فقط. الباب الرابع من أبواب علمي أو علوم المعاني. علوم باعتبار الأبواب، أن كل باب منها عبارة عن مجموعة معارف متجهة بجهة معينة. وعلم باعتبار أنه علم كله في نهايته في آخره يتجه إلى وجهة واحدة، هو تصحيح الكلام أو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فقل علم المعاني أو علوم المعاني، كما قلنا علم الحديث أو علوم الحديث. نعم. باب متعلقات الفعل. نقول متعلقات، لماذا؟ لأنها تتعلق بالفعل. أما المتعلق فهو نفس الفعل، المتعلق هو نفس الفعل، لأنها يعني جرى على لساني كثيرا قد يقول متعلقات الفعل، متعلقات الفعل، ولا زلت أقول متعلقات الفعل أحيانا. هي متعلق، كأن الفعل يتعلق بها، هذا فيه نوع بعد. هي متعلقات الفعل، ما يتعلق بالفعل، هذا أحد الأبواب. هذه المعارف، هذه التفصيلات، هذه المسائل تحت هذا الباب هي واحد من التفصيلات الثمانية أو الثماني التي استقرأوا علم المعاني، استقرأوا الأبواب التي تحدث بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، واضح؟ فوجهها ثمانية أبواب، هذا أحد هذه الأبواب الثمانية، متعلقات أو متعلقات الفعل. متعلقات الفعل هي المعمولات التي تتعلق بالفعل، أي يرتبط معناها به، كالمفاعيل وما أشبهها من حال وتمييز. إذن هي متعلقات والفعل متعلق. فالفعل تتعلق به أمور هو فيها، طبعا انظر، أمور يعمل هو فيها. فالفعل تتعلق به أمور يعمل هو فيها. ما معنى يعمل فيها؟ يعني هو يؤثر، هو يعطيها الحكم الإعرابي، العوامل للجوجاني، كما كتب العوامل للجوجاني، العوامل المئة. نعم، هذا انظروا النحو كيف يدخل معنا. كالمفعول به، المفعول به معمول، كالمفعول به. فإنه إذا كان الفعل متعديا، إذا كان متعديا كان هناك مفعول به. انظر لماذا شرطنا أن يكون النحو قد درس وأن يكون الصرف قد درس. الفعل المتعدي، ما الفرق بين المتعدي وغير المتعدي؟ المتعدي هو الذي له محل يحصل فيه، له موضع، له مكان يحصل فيه. أما غير المتعدي فهو الذي يقع في نفسه، في نفس الفاعل، يمشي في ممشي، في شخص ممشي، يعني هو مشى أو يمشي في هل هناك ممشي؟ لا، هناك ممشي عليه اللي هو الأرض، الطريق، واضح؟ جلس، هو جلس في نفسه. هناك مجلوس، هناك مجلوس عليه. نعم. كالمفعول به، فإنه إذا كان الفعل متعديا كان هناك مفعول به، وهو المحل الذي وقع عليه الفعل. كالفعل كتب ونبه وضرب، فإنه لابد من مكتوب ومنبه ومضروب، بخلاف جلس ووقف ومات فلا تتعدى إلى مفعول، أي بنفسها ربما تتعدى بالحروف. واضح؟ واضح هنا. وكالمفعول المطلق وهو مصدر الفعل، تقول كتبت كتابة واجتهدت اجتهادا، كتبت كتابة واجتهدت اجتهادا. وكالمفعول لأجله وهو ما وقع الفعل، كل هذه مفاعيل تأتي منصوبة. وكالمفعول لأجله وهو ما وقع الفعل لأجله، تقول أنفقت ابتغاء مرضات الله واجتهدت رغبة في المعالي. فكل من ابتغاء ورغبة مفعول لأجله يبين عن علة الإقدام على الفعل، وهكذا. فهي كلها معمولات تتعلق بالفعل، أي يرتبط مع معناها به، فلا مفعول به ولا مطلق ولا لأجله بدون فعل، فتعلقها وارتباط معناها به واضح، صح؟ مضبوط. طيب المتن، تعلق المفعول كتعلق الفاعل، لماذا اختار المفعول؟ لماذا اختار الفاعل؟ قال وتعلق، قال تعلق المفعول كتعلق الفاعل، لماذا اختار المفعول ولماذا اختار الفاعل؟ تعلق الفاعل واضح ويبادر إلى الذهن، كلما قيل الفعل تخيلت أنت الفاعل، لكن ليس كلما قيل الفعل تخيلت مفعولا لأجله أو تخيلت مفعولا مطلقا، هذا يأتي لغرض، ليس الأصل دي أن يذكر، ولا حتى المفعول به يذكر عادة، قد يحذف، يعني ليس دائما، قد يحذف المفعول به. فيقول تعلق المفعول كتعلق الفاعل، يقول لك لا تظن أن الفاعل فقط هو الذي يتعلق بالفعل، لأنه لا يجري كثيرا في أذهاننا كالفاعل، المفعول وكل ما يقاس عليه كله يدخل في المتعلقات. الشرح، هذا بداية الكلام على متعلقات الفعل، وقد اختار المفعول به. قلت كواحد، اكتب على أنه واحد، على أنه واحد من هذه المتعلقات، وما يجري عليه يجري على غيره. نعم، في قوله تعلق المفعول كتعلق الفاعل يريد أن العلاقة كما أنها توجد بين الفعل والفاعل فهي توجد كذلك بين الفعل والمفعول، فالفعل لا يتعلق به الفاعل فقط بل يتعلق به المفعول كذلك، ولكن نوع التعلق يختلف، فتعلق الفاعل بالفعل من حيث إنه محدثه، وتعلق المفعول بالفعل من حيث إنه واقع عليه. نعم، طبعا نبه هنا بالفاعل لأن ظهور تعلقه كما قلت واضح جدا، نعم، ويجعله حاضرا في الذهن. المتن، وينزل المتعدي منزلة القاصر للاقتصار على النسبة، وينزل المتعدي منزلة القاصر للاقتصار على النسبة. الشرح، الفعل القاصر هو الفعل المؤثر، هو الفعل القاصر هو الفعل، أنا قلت المؤثر في فاعله، نعم، هو الفعل المؤثر في فاعله ولا يتعدى إلى مفعول بل يذكر فيه الفاعل، فتقول قام زيد، يقال القاصر ويقال المتعدي، أي ماذا؟ اللازم، يقال القاصر ويقال اللازم. نعم، الفعل القاصر هو المؤثر في فاعله ولا يتعدى إلى مفعول بل يذكر فيه الفاعل، فتقول قام زيد، يعني هو يحدث في نفس الفاعل ولا ينتقل منه إلى خارجه، واضح. نعم، والفعل المتعد كل شيء يقوم على التصورات والصور والخيال، كل شيء، النحو والرياضيات، كل شيء، كل شيء إلى الآن منذ طفولتي بسبب أنني صوري جدا في التخيل، الأرقام عندي تأخذ صورا، تأخذ صور، حينما كان يقال ونصف كذا كان البعض كان يحسب، أنا ماذا أفعل؟ كنت أعرضها على مجسمات، يعني عندي السبعة هكذا، نصفها هكذا، فعندي ثلاثة أعمدة ونصف عمود، هذه ثلاثة ونصف، هذه صورتها في ذهني، الثلاثة ونصف، ثلاثة أعمدة ونصف عمود، تأتي بنصف آخر ثم تضيف ثلاثة أخرى مقلوبة، هذه سبعة. هي حتى الرياضيات عندي هكذا، كنت أحسبها هكذا، ليست أرقام وحسابات، كلها صور. ولهذا في الحديث لما عقد 35 كان ذلك أقرب إلى ما في ذهني، الصور، واضح، كل شيء صور، كل شيء. يقول الفعل يحدث في نفسه، يعني يحدث في نفسه، ليس هناك شيء يحدث في نفسه أصلا في الحقيقة خارج الذهن، كل هذا ليس، أنت تتخيل كل شيء في الخارج على أنه زجاج شفاف هكذا، ليست هذا أشياء، ليست موجودة في الخارج أصلا. الزمن له وجود أصلا؟ شيء اسمه الزمن؟ أينشتاين يقول، ابن تيمية يقول هناك الزمن، لكن الواقع، ولا أقول هذا مذهب أهل السنة، هذا مذهب التفكير، لا أستطيع أن أتخيل وجودا للزمن أصلا، واضح؟ ولهذا نقول الزمن لا يجري على الله تعالى. لماذا لا يجري؟ لأن الزمن معدل أحداث، أنت إذا توقف الزمن، إذا توقف الزمن هكذا، إذا أمسكت عقارب الساعة ولا توقف شيء أصلا، أنت وقفت حركة، ولا يوجد أصلا حركة، ولا يوجد خارج الساعة ولا داخل الساعة، لا يوجد شيء، أنت أوقفتها وهناك معدل، هذا التكييف، هذا الجهاز أستطيع أن أجعله معدلا إذا اصطلحت معكم عليه، إذا دار موتوره كعدد كذا من الدورات نكون نحن قد انتهينا من شرح 10 صفحات. واضح؟ معدلات زمنية. ولهذا إذا أجريت الزمن في حق الله سبحانه وتعالى هذا معناه أنك تجري الأحداث في ذات الله سبحانه وتعالى، والله منزه عن الحوادث. طبعا هذا قد لا يفهم للأسف. يقول مثلا حركة الله، بعضهم يثبت لله حركة حقيقية ثم يقول لا، ليس جرما وليس جسما وليس شيئا. هو يعني يذهب إلى الكنيسة ويثلث ويقول أب وابن روح القدس، لكن أنا أقول لك لست نصرانيا. أنت نصراني. يقول لك يثبت حركة، لست مجسما. كيف لست مجسما؟ أنت أثبت قدما حقيقية ويدا حقيقية المعروفة، المعروفة في ذهنك التي عندي هي الحمار في الشارع، هذه يده. لا تقول لا وطلع تجري، هي يد. اليد الحقيقية هي التي في المعجم، هي عضو، هي جارحة، والله خاطبنا بما نفهم، هي جارحة. قل لا أعرف، فوض. أنا أفوض في كثير من يعني لست أشعرين في كل شيء، أفوض كثيرا كما السلف، لا أدري، لكن أنفي واتفق مع أهل السنة والأشعرة أنني أنفي الظواهر التي ليست التي ليست لائقة بذات الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك مذهب أهل السنة له مسلكان، أو السنة لهم مسلكان. مسلك التفويض وهو أرح نفسك كما فعل أكثر السلف وبعضهم أول، ومذهب الخلف أنا لست مضطرا إلى الخوض مع قلة علمنا وكذا وكذا. إذا كان هناك فطاحل الأشاعرة أولوا، أنا لا أستطيع أن أول كما أولوا في كثير في كل شيء. لا، أنا لا أول في كل شيء. لماذا أنا لا؟ لست مطالبا بهذا، أنا مطالب بالشعر. هناك أشياء كثيرة ليس المعنى على ظاهر اللفظ الذي يفيده الجسمية والتشبيه. ماذا بعد ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. هناك مراد، هناك مراد ليس لغوا، لكن ما هو؟ الله أعلم. أدخله في المتشابهات التي لا يعرفها كل إنسان ولا يفهم إلا العالم، وخلاص. نعم. فكل شيء يمكنك أن تتخيله صورا، صورا، واضح؟ كل شيء صور. حتى العدم تستطيع أن تصنع خيطا من الزجاج. الزمن أمامك، تخيل زمن ليس موجودا. يقول الفعل يحدث في نفس الشيء، يعني المشي يحدث في نفس الماشي. أين المشي؟ هو حركة قدمه التي وقعت، وقعت في النظر، يحدث في نفسه هذا نوع من المجاز على أنه لم يقع على شيء في الخارج. قال لك يحدث في نفسه، يعني بعد آخر اليوم أفضي منه المشي، يعني أفك شيء من تحت وأفضي شوية مشي اللي مشيه، ما هو بيحدث في نفسه بقى، فض المجاز اللي انت واضح. هذه كلها صور ومجازات، وبعضها من كثرة ما نتعامل في بها أصبحت مستقرة كالحقائق، كالملموسات، كالمحسوسات. واضح؟ نعم. والفعل المتعدي هو الذي يؤثر في فاعل ومفعول، فالأصل فيه ذكر الفاعل والمفعول به، ولكن يمكن فيه حذف الفاعل أو المفعول لأغراض. كل هذا نفعله لنطابق بالكلام مقتضى الحال، ليجيء الكلام موافقا لمقتضى الحال. وهنا تفهمون أنه لا توجد هيئة للكلام نقول هذه الأبلغ على الإطلاق. وحينما يقولون في شيء هذا أبلغ، الاستعارة أبلغ من التشبيه، المجاز أبلغ من الحقيقة. أبلغ يعني أبرز للمعنى، يعني أظهر للمعنى، ثم قد يكون إظهار المعنى في هذا المقام رديئا. يعني مثلا لولا أنه قرآن لرجحه من قال وخلق الله الإنسان ضعيفا. هذا يفعل الصوفية، ها يفعلون هذا. شوف حتى لا تفهمونني مع أحد، لست مع أحد مطلقا. الصوفية ماذا يفعلون؟ سيرجحون لولا أنه قرآن، سيرجحون البعض طبعا من عوامهم، ليس من علمائهم، وخلق الله الإنسان ضعيفة أفضل من وخلق الإنسان ضعيفة. لماذا؟ لأنه ذكر فيه الله. واضح؟ الله ذكر في هنا، وهناك كثرة في المعنى، وظهر الفاعل وأبرزت الفاعل وأخذت أجرا عليه وزدت حروف الأجر وكذا. لولا أنه قرآن توقيفي لا يصح. لا، هناك شيء آخر. السياق كان يقتضي بيان حال الإنسان، ولم يكن يقتضي من الذي خلق الإنسان. ولهذا الأجود حتى في خارج القرآن، إذا كنت تكلم إنسانا ويقول لك لماذا أضعف، لماذا أسقط في المعاصي؟ قل له يا رجل خلق الإنسان ضعيفا. ليس من الجيد هنا أن تقول خلق الله الإنسان ضعيفا، إلا إذا كنت تريد تذكيره بالله، شيء آخر، لكن هذا مقام آخر. واضح؟ إذا لا تنظر إلى شيء، إلى صياغة على أنها الأفضل على الإطلاق. كل حذف وذكر، تعريف وتنكير، تقديم وتأخير، كل صورة لها سياق تكون فيه الأجود. كما قال عبد القاهر: زيد المنطلق جيد في مقام، والمنطلق زيد هو الأعلى في مقام، وزيد المنطلق أعلى في مقام ثالث، ومنطلق زيد أعلى في مقام رابع. لا يوجد هذه الصياغة الأعلى بإطلاق هكذا. ولهذا استطعنا أن نقول إن قول امرئ القيس: تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي، جيدة في حقه وسياقه، كما أن قول زهير بن أبي سلمة ماذا قال؟ وكل لا سلو فؤاد غير حبك ما يسلو. ماذا قال؟ أنا نسيتها في المرة الماضية أيضا. في لاميته المعروفة يقول الذي يقول في آخرها: سلو فؤاد غير حبك ما يسلو، وكل حبيب أحدث النأي عنده سلو فؤاد غير حبك ما يسلو. يقول امرؤ القيس قال الرجال، تسلت عمايات الرجال، وهنا قال كل حبيب، الحبيب أعم، أما الرجال بلغ الأربعين ومر منها، يعني خلاص يتعقل، وهنا جعلها عمايات، تسلت عمايات، وهنا جعلها حب، والحب بارد بجوار العمايات. وكل حبيب أحدث النأي عنده البعد، هنا جعلها نأي بعدا وجعلها سلوا. هنا ماذا قال؟ قال غير حب، تسلت عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي. أتى بأخذ درس الصرف، أتى بالفعل المطاوع، سللته، يعني أتى صاغ الاسم من الفعل المطاوع ليس المطاوع، سللته فانسل فهو منسل. إذن هناك فعل حدث من الرجل، غير حبك ما يسلو، هو الحب لا يسلو، انتهى. لكن هنا سللته فانسل، أو سللته فلم ينسل، يعني عمايات الرجال تسلت عن الصبا، وأما هوايا صبايا جعلها صبا، ليس حبا أيضا فقط، صبا طيش، وهو رجال، هو من الرجال كبير، غير ليس بمنسلي، يعني سللته فلم ينسل فليس بمنسلي، يعني أنا حاولت. أما الآخر بارد، طيب هذا البارد هو الأليق في مقامه، هذا زهير بن أبي سلمة، هذا امرؤ القيس، فهمتم؟ لا يقال هنا كما قال البعض، بالفعل كما قال البعض، وقال الدكتور محمد أبو موسى كذلك، قال هذا البيت مغسول عن الصنعة الشعرية، يعني كأنه يشير إلى أن بيت امرئ القيس أجود. بيت امرئ القيس ليس أجود من هذه الجهة، لأن هدوء الألفاظ عند زهير ستجدها مناسبة ولائقة لمقام القصيدة. أما امرؤ القيس هنا فهو يبكي على الماضي وعلى النساء وعلى الملك وعلى كذا، فلابد أن يكون مشتعلا. أما هنا فليس زهير ليس مشتعلا، لا يبكي على شيء من هذا، السياق أهدأ من هذا. نعم. لأغراض، إذن يمكن حذف الفاعل أو المفعول لأغراض، فيحذف الفاعل إذا كان غرض المخبر أن يخبر بوقوع الفعل على المفعول به دون الاهتمام بالفاعل، وهنا ينقلب المفعول به إلى نائب فاعل يأخذ أحكامه كما هو معروف في علم النحو. فالأصل أن تقول حصد الحصادون البستان، ولكن إن كنت تعنى بالحصاد، يعني تعنى قضية الحصاد، إن كنت تعنى بالحصاد دون بيان الفاعل فإنك تقول حصد البستان، هذا ما يهمك، هذا ما يعنيك، بحذف الفاعل وإبقاء المفعول به، إذ هو المقصود بالخبر، سوى أنه يقلب إلى نائب فاعل، وبابه في علم النحو. ومثله في القرآن قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، ولم يقل وخلق الله الإنسان ضعيفا، لأن الغرض من الخبر في هذا الموضع ليس بيان من خلق الإنسان، وإنما بيان الطبيعة التي خلق عليها الإنسان وهي الضعف. ويحذف المفعول بإنزال الفعل المتعدي منزلة القاصر، انتبهوا، إنزال الفعل المتعدي منزلة القاصر، هذه النقطة، هذا سبب مهم مستقل عما سيأتي. نعم. لأنه قد يحذف لغرض آخر كالتعميم كما سيأتي، لكن قد يحذف بإنزال المتعدي منزلة القاصر. نعم. فلا يقدر، انظر، فلا يقدر المفعول في الكلام أصلا، يعني لا تتخيل وجود الفعل، أنت أصلا كأنك أزحت الفعل المتعدي وقدرت مفعولا، وقدرته لازما قاصرا يحدث في نفسه، لأنك تجاهلت المفعول أو قلت أهميته عندك إلى درجة أنه لا تحتاج إلى أن تقدره حتى. لماذا؟ لأن المقدر حاضر في الذهن، ولذلك يقولون المقدر كالموجود، المقدر حاضر في الذهن. أما إذا أنزلت المتعدي منزلة القاصر فهذا غير موجود أصلا، ليس مقدرا أصلا. نعم. سيأتي إن شاء الله. وذلك إذا كان الغرض يدور حول الفاعل بإثبات الفعل له أو نفيه عنه، كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ضربته مثال على نفس الصورة. نعم. إنما يتذكر أولو الألباب، فلم يتعرض النص للمفعول به، وهو الجواب عن سؤال يعلمون ماذا، لأن المقصود هنا هو إثبات العلم للمؤمنين العالمين، أما الشيء الذي يعلمونه ويفضلون به غيرهم فليس مقصودا هنا أصلا. أنت وأنت تقرأ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أنت تشعر أن هذا الفعل كجلس ومشى، صح؟ لا تشعر بأن هناك، ليس في ذهنك أصلا مفعول، أنت بالفعل، هذا من التراث الذي ترسخ في أذهاننا وفي صدورنا، أنت تستعمل هذا الفعل، هذه الصيغة بهذا السياق لأجل ماذا؟ يا أخي تعلم، تعلم، تعلم ماذا؟ لا، أنت العلم يعني ادخل مدارس وتعلم واحضر المجالس وكذا، تعلم، أنت كأنك تقول له تنبه، تنبه، اجلس، أنت تشعره، لكن الأصل أنه متعد في حقيقته. نعم. أما الشيء الذي يعلمونه ويفضلون به غيرهم فليس مقصودا هنا أصلا، لذلك لا تقدر وجوده، لأن المقدر كالموجود وإن حذف لغرض بلاغي. وهذا الفرق بين المحذوف بين الذي لم يذكر أو بين الذي أنزل فيه الفعل أو نزل فيه الفعل منزلة الفعل اللازم منزلة أو المتعدي منزلة القاصر، هذا فرق بينه وبين الذي حذف فيه المفعول لغرض ما سيأتي. المتن: ويحذف المفعول لقصد التعميم ولغير ذلك. ثمة أغراض يحذف فيها المفعول به، منها التعميم، أي قصد تعميم المفعول به، فلا يخصص، انظر، فلا يخصص بعض أفراده دون بعض، كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالمفعول هنا وهو الذي وقعت عليه الدعوة محذوف، والتقدير يدعو كل أحد، فالغرض من حذف المفعول تعميمه دون تخصيص، هنا يقدر المفعول. وربما يستشكل الفرق بين الحذف الواقع هنا للتعميم وبين الحذف الواقع في المسألة السابقة بإنزال الفعل المتعدي منزلة القاصر، هذا صياغة ما قلته. فأقول في إنزال الفعل المتعدي منزلة القاصر لا يبقى للمفعول به وجود، لا في الذكر ولا في التقدير، فهو غير متحقق من أصله، لذلك لا نقدره أثناء الإعراب، وهذا هو معنى إنزال المتعدي منزلة القاصر. فكما أنه لا مفعول أصلا في القاصر، فكذلك بإنزال المتعدي منزلته يصبح كأنه لا مفعول له أصلا. أما في الحذف بقصد التعميم طبعا وغير ذلك للعلم به مثلا، أما في الحذف بقصد التعميم فإن المفعول به يكون مقصودا، فيكون محذوفا في الذكر فقط، لكنه يكون مقدرا ويظهر تقديرنا له أثناء الإعراب. كل هذا ما حجته، ما دليله هنا فقط، واضح دليله هنا، أنت تقدر الشيء في ذهنك، إذا زاد الاهتمام بالفعل حتى صار كأن المراد هو، وصار كل شيء يتعلق به ملغا، يعلمون، يعني كل شيء أقصد المفعول، يعني أقصد هنا المفعول به، فأنت تعامله معاملة اللازم أو قاصر، واضح؟ المشهور في النحو يقولون اللازم، هنا يقولون القاصر في البلاغة. نعم. فتعامله معاملة اللازم أو القاصر، هنا أصلا أنت لا تتخيل، لا تقدر أصلا شيئا، حتى وأنت تعرب لا تتخيل شيئا. هذا يشبه ليس هو التضمين. التضمين في اللغة هو أن تضمن فعلا أو تضمن كلمة معنى كلمة أخرى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون أصلا فعل متعد، فيبغي أن تقول يخالفون ماذا. ثم هو متعد بنفسه، لماذا تعديه بالحرف؟ يخالفون عن كذا، أتيت بها ككلمة ينصرفون. ينصرفون متعد أم لازم؟ لازم، لازم. فيتعدى بالحرف، ينصرف عن، في ينصرف الكتاب، ينصرف العلم، لا ينصرف عن العلم صح، ولكن يخالفون عن أمره ضمنت معنى ينصرفون. وفائدة التضمين كما قال النحاة وكما قال البيانيون كذلك، يعني البلاغيون، هي أنك تأخذ من الكلمة الواحدة، اللفظة الواحدة، أكثر من معنى، تأخذ منها فعلا متعديا كما أو لازما كما أخذت المتعدي، أخذت من صياغتها المتعدي، وأخذت من معاملتها معاملة القاصر أو اللازم، معنى القاصر أو اللازم. ثم يحدث ربما الاختلاف الداخلي، ما هو الفعل الذي ضمن؟ واضح هنا يخالفون عن أمره، يعني ينصرفون. فكلمة يخالفون عن أمره دون أن تشعر أوحت إليك بماذا؟ بالمخالفة التي وقعت متعدية على الأمر وبالانصراف. هذه فائدة يخالفون عن، انظر إلى هذه المناورة البلاغية، يخالفون عن بخلاف ينصرفون عن، وبخلاف يخالفون أمره. يخالفون عن أمره خارج القرآن تشعر بأن هذه اللفظة أو هذه المناورة، هذا الإجراء يحدث في كلامنا كثيرا جدا. انظر إلى عمياتك فيها كثير من هذا الكلام، لأنه أحد أساليب الاختصار وتكثير المعنى. أنت تقول الكلمة وتنحرف عنها، ربما تقطع الجملة أصلا اعتمادا على أنه فهمها، وتنطلق من لفظة واحدة إلى، أنا لا أستحضر أمثلة، لكن يقع، أفكر في عملياتنا كثيرا، يقع هذا الكلام كثيرا جدا. حتى حينما نتكلم هذه العربية التي يقال فصحى، هذا ليست عربية فصحى، هذا تركيب مشوه. العربي لا، إذا سمعنا نتكلم الآن سيستغرب، لماذا تركيب مشوه؟ الحروف والإعرابات عربية، لكن الروح، يعني كمن يربي أبناء غيره، الصور والتعبيرات والتراكيب، ما هو التركيب هي النحو، هذه التراكيب ليست عربية، هذه تركيب عادية العامية، ولكن أنزلنا عليها الإعراب، هذه وسيلة فقط، يعني ليست لا نعتز بها، ولهذا لا أرى الكلام بهذه اللغة بين الناس. أرى أن تدخل اللغة العربية بروحها الأصلية، بتركيبها، بصياغتها، بألفاظها، بشعور أهلها، تدخل في العروبة والعرب مرة أخرى، هكذا تدخل بجملاتها. أما هذا تشويه، تشويه. أنت تلاحظ الفرق بين العباسيين والإسلاميين والجاهليين، الشاعر الجاهلي الواحد، تلاحظ الفرق بين تركيبه في الإسلام وفي الجاهلية، واضح؟ طبعا هذه عربية باعتبار اللغة والنحو، يعني رسم عربية، لكن أقصد اللسان العربي الذي نريده، الذي نزل به القرآن أو الذي يفهم به القرآن، لأنك ستجد بعد ذلك شيئا آخر، وهو أن حتى هذا اللسان القرآني ليس هو اللسان الذي في الشعر الجاهلي تماما، ستبحث بعد ذلك أبحاثا أخرى. نعم. ويقدم على، نحن انتهينا إلى ويظهر تقديرنا له أثناء الإعراب صح؟ نعم. ويقدم على فعل المتن، ويقدم على فعله للتخصيص وغيره. الشرح: الأصل في المفعول به أن يتأخر عن الفعل، فتقول أكرمت زيدا، فزيدا مفعول به وقد جاء على الأصل متأخرا عن الفعل، لكنه قد يقدم عليه لأغراض منها التخصيص، والمراد به قصر الحكم عليه، أي على هذا المتعلق، فتقول زيدا أكرمته، فإنه يفيد أن الذي أكرمته هو زيد لا غيره. قلت لكم في المرة الماضية اللغة عبارة عن أنابيب ومحبس، إذا أجريت الماء بعد المحبس والمحبس، إذا رجعت الماء بعده خلاص مفتوح، لكن لو أغلقت عليه بهذا المحبس خلاص، واضح؟ نعم. وسائر المعمولات كالمفعول فيما سبق، سبق التنبيه في الشرح على أنه قد أتى بالمفعول به على أنه واحد من المتعلقات، وأن ما يجري عليه من المسائل هنا يجري على غيره، وهذا تنبيه منه عليه. نصلي ونرجع. طيب نرجع، انتهينا من الباب الرابع وهو متعلقات الفعل، وطبعا يظهر لنا أن الباب قصير جدا وهين. هذه نواة الباب، هذه نواة الباب، إذا فهمناها ستجدون هذا الباب أصعب في تلخيص القزويني، وأصعب في حلية اللب المصون للدمنهوري، لكن كله في النهاية حول هذه النواة. إذا فهمت هذه النواة السهلة فتح لك الباب. بعد ذلك كلها كثرة تفريعات وتفصيلات في هذه الأصول وكثرة أمثلة، تفريعات وتفصيلات في بعض الأحوال واستثناءات وكذا وكذا، واستقصاءات أو محاولة استقصاء لهذه المتعلقات. نعم، لكن المتعلق الذي هو المفعول يعني وحده يكفي. بعد ذلك ينسحب عليه الباب، هو حتى لم يتوسع فيه في التلخيص وفي الحلية. نعم. الباب الخامس من أبواب علم المعاني القصر. القصر هو أن تقصر أمرا على أمر، تحبس أمرا على أمر، هذا هو القصر، هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. المتن: يقصر الموصوف على الصفة وتقصر الصفة على الموصوف بالاستثناء بإلا بعد نفي وإنما وبالتقديم وغير ذلك. الشرح: القصر يكون على صورتين. القصر يكون على صورتين، قصر الموصوف على الصفة. طبعا حينما نقول القصر يكون على صورتين، لك أن تقول قصر الموصوف على الصفة لأنه بدل، ولك أن تقول قصر الموصوف على الصفة على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ وخبره محذوف. نعم، قصر الموصوف على الصفة بأن تجعل الموصوف مقصورا على صفة بعينها، فلا يمكن للموصوف أن يتصف بغيرها لأنه مقصور عليها، لكن لا يمنع أن يتصف غيره بتلك الصفة. تقول: ما محمد إلا عالم. إذن أنت كلامك يدور حول من؟ حول محمد. ما محمد إلا عالم، فمحمد صار عالما فقط، فهو ليس شيئا إلا ذلك، لكن لا يمنع أن يكون غيره عالما أيضا. هو محمد مقصور على صفة العلم، لكن هل قصرت غيره على شيء آخر؟ لا، غيره يشاركه في هذه الصفة. نعم، فهو ليس شيئا إلا ذلك، لكن لا يمنع أن يكون غيره عالما أيضا. هل أبعدت عن غيره عن هذه الصفة؟ لكن أبعدت الصفات عن محمد. نعم، لأن المقصود هنا هو قصر الموصوف للصفة، قصر الموصوف للصفة، قصر الصفة على الموصوف بأن تجعل الصفة مقصورة على موصوف بعينه، فلا يمكن أن تتحقق هذه الصفة في غيره لأنها قصرت عليه. لكن هنا على العكس، لكن لا يمنع أن يتصف هو بغيرها من الصفات، لا يمنع أن يتصف هو بغيرها من الصفات. تقول: ما عالم إلا محمد. ما الفرق بين ما محمد إلا عالم وما عالم إلا محمد؟ حينما تقول ما محمد إلا عالم، يعني محمد ليس شيئا إلا أنه عالم، وفلان أيضا عالم، وفلان عالم، وفلان عالم، لكن محمد ليس شيئا إلا عالم. لكن ما عالم إلا محمد لا صفة أخرى، هو محمد عالم، ولكن هو محمد له أن يتصف بصفات أخرى، يعني على عكس الأول تماما. نعم، هنا قصر الصفة على الموصوف، لكن بعد ذلك هذه الصفة اقتصرت عليه، وقد يأخذ هو يتحلى هو بصفات أخرى. نعم، تقول: ما عالم إلا محمد، فصفة العلم قصرت على محمد فليست لغيره، لكن لا يمنع أن يتصف هو بغيرها من الصفات، لأن المقصود هو قصر الصفة للموصوف. وأدوات القصر متعددة، منها إلا وهي الأداة المتفق عليها، ومنها إنما على ما ذهب إليه الجمهور. طبعا أتوسع في بيان هذا إن شاء الله في شرح التلخيص إن شاء الله، لكن هنا المقام لا يتسع. وأدوات القصر كثيرة، وما ذكر هو من أشهرها، وما ذكر يعني هنا هو من أشهرها. واعلم أن القصر يحصل بمسالك عدة، واعلم أن القصر يحصل بمسالك عدة، كتقديم ما حقه التأخير، ومنه تقديم المسند على المسند إليه، وقد مر معنا. هذا هو القصر، كل الأبحاث فيه تدور حول قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. من الأشياء التي أسيء الظن فيها ببعض من يدرسون أنهم يعقدون رأس المسألة جدا، والبعض يقول ينبغي، حتى وصل إلى درجة أنهم يقولون ينبغي ألا تدرس إلا من الكتب التي طبعتها مؤسسة الحلبي لتتعلم التشكيل والإعراب وأنت تتعلمه. لا، المبتدئ ينبغي أن تقصر ذهنه على المسألة حتى ولو شرحتها له بلغته. المهم أن يفهم المسألة أما أن تشرح له. ولهذا يعني هناك منهج في الدراسة هو أنك تأخذ الشيء على بعضه أولا متكاملا. يعني مثلا الشافعية يدرسون، أقول الشافعية هو المنتشر يعني في مصر، تدرسون متن أبي شجاع ما عدا المسائل التي كان في الفتوى فيها على خلاف 35 مسألة، صح؟ أظن بيانها ابن قاسم الغزي على أنا درست شرح ابن قاسم الغزي رحمه الله على شرح على وأشياء من حاشية البيجوري. إذا لو أنك درست هذا المتن أول مرة بحاشية البيجوري، بعد أن تنتهي من الحاشية ستقول أريد الآن أن أدرس متن أبي شجاع. هذا ما سيحدث. الذي يدرس حاشية البيجوري أو يقرأها ينبغي أن يكون قد درس المتن من قبل وحفظ المتن وقرأ عليه شرحا أو شرحين، شرح ابن قاسم الغزي مثلا أو شرح الشربيني، واضح؟ ينبغي أن يكون قد أحاط به. لكن أنت تقف في باب المياه، باب المياه، وتدرس الذباب وتقرأ في حاشية الباجوري الذباب من ذب آب، يعني ذب آب، ذب آب، هش ويرجع، خلاص ذب آب، وأنت لا تعرف المسألة التي بجوارها، تتعمق إلى ذب آب ولا تعرف المسألة التي بجوارها. بعد هذا التشقيق البعيد أنت لم تحط بمتن أبي شجاع، هذه الحقيقة. من الذي أحاط بمتن أبي شجاع؟ من درسه في شهر أو في أقل من شهر مرة واحدة وأحاط به من أوله إلى آخره. الذي لم يدرس نحوا مطلقا يأخذ الأبواب من الأجرومية ويذهب إلى، يتوسع إلى شرح الشاطبي على الألفية، ويذهب إلى شرح رضيدي ويتعمق في المسألة، والمسألة التي بجوارها في الأجرومية لا يعرفها. هذا خطأ في المنهج، خطأ في التعليم، وهذا ما يجري في جامعاتنا الأكاديمية في الأزهر طوال فترة الثانوية. لم يدرس شيئا في أصول الفقه، فإذا دخل إن كان حنفيا درس التلويح على التوضيح، صفحات من التلويح على التوضيح أخذ الصفحات، وإذا كان شافعيا أخذ من نهاية السول صفحات. نهاية السول كتاب متعمق، قرأته وقرأته، وحينما أردت أن أقرأه على بعض المشايخ اقترح أن يقرأ الإبهاج للسبكي وليس الإسناو. الإسناو متعب ولكن استفدت منه كثيرا حينما قرأته. طيب، شخص لم يدرس حتى متن الورقات ولم يدرس عليه شرح ولا مثلا حاشية النفحات، وهي ليست حاشية، هي جميلة جدا تشبه نسمات الأصحار عندنا الحنفية، ولم يدرس عليه شرح مثلا المحلي ولا أي شيء، ثم فجأة يأخذ جزءا من نهاية السول الإسناوي، هذا صعب جدا. تنقله فجأة هكذا من صفر إلى البيضاوي والإسنوي، هذه مشكلة. الصواب أن تلم بالشيء، إذا ألممت بالشيء سهل عليك ما بعدها. كل شروح النحو بعد ذلك مهما توسعت هي في الأجرومية، هي النواة، هي في الأجرومية، هي النواة بالفعل التي تخرج كل هذه الشجرة، ترجع كل مكوناتها، كل جيناتها إلى هذه البذرة، كل شيء لن يخرج عنها. ألفية ابن مالك هي فتو ابن مالك، هي الأجرومية في النهاية بذات الصرف، يعني أن الصرف في الألفية، واضح؟ فمنهج الشرح دائما أن تلم بأصول المسائل ولو في مجلس، وأصول المسائل إذا يسرت تكون سهلة جدا. دائما أرى 80% تقريبا إن لم يكن 90% من التعقيدات تكون بسبب اللغة والشيخ الذي يشرح ويحاول أن يعقد ويحاول أن يبين لك أنها، ويقول لك حتى لا يأخذ علم إلا من يريده. طيب، هذا عند من يعني عند من لا ترغبه في العلم، أما ما شخص خفيف وأنت تريد أن تجذبه إلى العلم وكذا، ينبغي أن تسهل له، أن تتعامل مع واقع الآن، واضح؟ أصول البلاغة سهلة جدا، أصول البلاغة سهلة جدا. التجويد، علم التجويد الذي في كتاب سيبويه أسهل من الذي في متون التجويد المتأخرة. التجويد، تعرفون عرف الحروف الهمس بماذا؟ يعني أنت دائما في دراستك للتجويد يختلط عليك الأمر ويدخل عليك الغلط في الفرق بين الجهر والشدة والهمس، في اللين والشدة والتوسط والهمس والجهر. لماذا؟ يقول لك انحباس الصوت وقوة الاعتماد على المخرج. هذه ألفاظ تستعمل في كل هذه التعريفات. مرة يريد بالصوت الهواء، ومرة يريد الصوت الذي يخرج من الصدر. واضح؟ بماذا عبر سيبويه في كتابه عن الحروف المهموسة؟ قال نفخ، صوت هواء، نفخ نفخ. وأما الحروف المجهورة فهي صوت صدري، يعني تهتز له الحنجرة، تهتز له الأحوال الصوتية. أما الباقي هو نفس، لا يوجد صوت في الحروف المهموسة. هذه صوت، لا، هذا صوت الهواء، صوت الهواء. ولهذا لما يضعف اعتمادنا على المخرج هناك مخارج تستطيع أن تعتمد فيها وتغلق لتخرج صوتا، هناك مخارج هتنفس. هذا التنفيس بالمصري، التنفيس هذا، وبالعربي أيضا هذا التنفيس، صوت الهواء، هذا التنفيس هو الحروف المهموسة، ليس صوتا في الحقيقة بالمعنى الذي نفهمه، الذي يخرج من الحنجرة والصدر، ليس صوتا. ولهذا إذا رجعت في، كما في أغلب المصريين يهمسون القاف ويهمسون الطاء، أعتى يعني شوف الفحول من القراء المصريين يهمسون هذه الحروف. لماذا؟ يرجعون بمخرج، أو يتقدمون بمخرج القاف إلى مخرج الكاف، فيقل تقل كتلة المخرج، تقل كتلة اللحم أو قوة الاعتماد. انظر الكاف، هل تستطيع الآن أن تلصق ظهر اللسان باللهاء بحيث تخرج صوتا صافيا من الحنجرة بالمخرج الكاف؟ انظر، جرب، صعب. لكن حتى تستطيع ماذا تفعل؟ سترجع إلى الوراء، تستطيع عند التقيؤ، الموضع الذي إذا وصل إليه إصبعك تقيأت، قا قا قا قا قا، هنا صح ينغلق لأنه رطب أكثر في الحلق وعند البلعوم، رطب أكثر، قا قا قا قا قا. إذا قدمناها قلنا قا قا قا قا قا، لأنه اقترب من الكاف، وبعضهم يخرجها من عند الكاف خاصة إذا كسر. والطاء نفس الشيء، يتساهلون، طاء يدينا الصراط، طاء طاء طاء طاء، ولا ولا ولا يحكم هذا التجويف اللساني الذي يصنعه قد طبق، لا يحكمه في أعلى السقف. واضح؟ هذا الفهم سهل جدا، شرحه سهل في الحقيقة، لكن عند المتأخرين قد يصعب. فانظر كيف أن القدماء يسهلون هذه الأشياء. كما قلت لكم، لا تحسب أنك كلما رجعت إلى في الزمن إلى الكتب وجدتها أصعب، وجدتها أسهل، لكن خلفها فلسفة أعمق. واضح؟ نعم. البلاغة التطبيقية، الشعر والأدب، نعم، لكن هذا منطلقها. والبلاغة كالتجويد علم منتهي، يعني لا أرى أكثر من هذا المتن ثم التلخيص، خلاص انتهت هذا المتن. أما أن توسط بالحلية وأن توسط بكذا، لا لا لا، هذا المتن ثم التلخيص. التلخيص القزويني خلاص انتهى، تقرأ حوله بعض الأشياء، بعض الأعمال كذا، ستدرس نص العلم بعد ذلك وليس العلم. أما العلم في الشعر، العلم في الشعر. نعم. الباب السادس باب الإنشاء. طيب، طب هنا أذكر بشيء وكنت سأنص عليه فلا أذكره الآن. الإنشاء هو المركب الذي لا يحتمل الصدق والكذب، أي لا يصح أن تقول فيه هذا صدق أو هذا كذب على الشكل الذي مر بيانه. فلو سألك أحدهم أين محمد، فواضح أنه لا يمكنك أن تجيب بصدقت أو كذبت، إذ طبيعة هو لك حاجة حصلت. أين محمد يعني أعلمني، أطلب العلم، أين محمد؟ بمكان محمد. نعم. فواضح أنه لا يمكنك أن تجيب صدقت أو كذبت، إذ طبيعة السؤال لا تقبل التصديق أو لا تقبل التصديق والتكذيب، لأن الاستفهام من الإنشاء. واعلم أن كل ما سبق من الأبواب هو صادق أيضا في الإنشاء. كل ما سبق هذه الأبواب إلى الباب الخامس كلها صادقة في الإنشاء. نعم. وقد مر أنهم خصوها بالخبر لأن وقوع هذه الأبواب في الخبر أكثر، ولا يعني تقديم وتأخير في السؤال يمتنع، حذف وإثبات في السؤال يمتنع، كل هذه التعات درسناها لو صغتها على صيغة السؤال على صيغة التمني تمتنع؟ لا تمتنع، لكن وقوعها في هذه الصور البلاغية الصور الخبرية أكثر. نعم. وقد مر أنهم خصوها بالخبر لأن وقوع هذه الأبواب في الخبر أكثر ولا يمنع دخولها في الإنشاء، وإنما جعلوا للإنشاء بابا لأجل التفريق بينه وبين الخبر وللإتمام بأحكام تختص به. يعني نحن الآن نتم باب الإنشاء فقط. واعلم أن الإنشاء ينقسم إلى قسمين، طلبي وغير طلبي. فالطلبي هو الذي فيه استدعاء لشيء غير حاصل وقت الطلب، فحين تسأل رفيقك ما أجمل السماء فأنت تطلب الجواب على السؤال. أما غير الطلبي فليس فيه استدعاء لمطلوب، فإنك إن قلت لرفيقك ما أجمل السماء، ليس ما أجمل، ما أجمل السماء، نعم، فهذا منك إنشاء ولكنه ليس طلبيا، وفي الحقيقة أنت تخبر بتعجبك من السماء لا تطلب شيئا هنا. والإنشاء الطلبي هو المقصود بالبحث في علم المعاني هنا الذي تطلب فيه شيئا. لكن لو قال ما أجمل السماء وقلت له كذبت يصح؟ لا، كده حفظ. ما أجمل السماء، حينما قلت في غير الطلبي. أما غير الطلبي فليس فيه استدعاء لمطلوب، فإنك إن قلت لرفيقك ما أجمل السماء فهذا منك إنشاء ولكنه ليس طلبيا. يعني أستطيع أن أقول كذبت على أساس أنك تقول السماء جميلة، هي ليست جميلة، هو رأيه يعني كذبت. لا، الكذب والصدق كونه يعني يوافق الواقع أو لا يوافق هذا شيء آخر. يعني هو يصح لغة، يصح استعمالا أن يكذب بوجود الله، الله موجود كذبت، يصح، لكن هو ليس موافقا للواقع، هو الله موجود لكن يصح في الاستعمال وفي اللغة، في عرف اللغة ومنطق اللغة يصح، لأنه يقبل التصديق والتكذيب. والإنشاء الطلبي هو المقصود بالبحث في علم المعاني دون الإنشاء غير الطلبي. ويمكنك تقريب تصور العلة بأن الإنشاء غير الطلبي هو في أكثره أخبار نقلت إلى الإنشاء. أصل صياغة ما أجمل، ما أجمل السماء، أجمل ما إعراب أجمل هنا؟ ها؟ فعل، كأنك تسأل عن الذي جمل السماء، ما أروعك، كأنك تقول من أروعك، من جعلك رائعا، واضح؟ هذا إعرابها فعل في الأصل. ما أتقى زيد، يعني ما الذي جعله الأتقى، واضح؟ مفهوم؟ نعم. طيب أقول ويمكنك تقريب تصور العلة في ماذا؟ في أن الطلبية هو المقصود ليس غير الطلبي، غير الطلبي ليس مقصودا. لماذا؟ بأن الإنشاء غير الطلبي هو في أكثره أخبار نقلت إلى الإنشاء، يعني هو أخبار وضعتها في صيغة إنشاء لعلة لنكتة أيضا. ما أجمل السماء، هذا خبر، السماء جميلة جدا، هذا هو أصلها، ولكن ما الذي جعلها جميلة لهذا؟ تسأل عن الذي أوجدها، لأن السؤال عن المجهول دائما يوحي بعظمة الموجود. نعم. أنا كيف يكون ما أجمل السماء يحتمل الكذب أو يحتمل صدق الكذب؟ ما أجمل السماء هذا إنشاء ونقل إلى هذا خبر ونقل إلى إنشاء، من حيث كونه خبرا يصح أن يكذب، وهو خبر في الحقيقة، وهو خبر في الحقيقة بدليل أنه ليس مطلوبا معنا هنا في الإنشاء، ليس مقصودا في دراسة الإنشاء. في النهاية سيقول عليها التصديق والتكذيب، ليس في صيغته، ليس في صيغة التعجب، ولكن في معناه، أنه كما قلت هنا الإنشاء غير الطلبي هو في أكثره أخبار نقلت إلى الإنشاء، أخبار نقلت إلى الإنشاء، فكأنك بهذه الصيغ والمعاني، يعني لو قلت لا يصدق عليها صدق ولا كذب ولا يصدق أنها من الإنشاء، من الإنشاء هنا، يبقى هي ماذا؟ يعني لو قلت الآن هي ليست أخبار وليست من الإنشاء فماذا هي؟ وهي واتفقنا أنها ليست من الإنشاء هنا لأنها غير طلبية، والطلبية هو المقصود معنا هنا، الذي فيه طلب شيء، فيه استدعاء شيء. إذن البلاغة تدرس الإنشاء الصرفي؟ نعم نعم، ليس الإنشاء الصياغي. نعم. نعم. وهناك أخبار، هناك إنشاء ورد في صيغة الخبر أيضا العكس. حرمت عليكم هناك، حرمت عليكم الميتة والدم، هذه كلها أوامر، صيغ أوامر. ولهذا يقولون في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يقولون طيب وقعت فيه ملاحم وهدم وكذا، لا لا، من دخلك أمر تكليفي أصلا، تكليف يعني من دخله فأمنوه، وليس أنه خبر من دخله كان آمنا خلاص انتهى. واضح؟ نعم. ويمكنك تقريب تصور العلة بأن الإنشاء، شوف كل شيء في النهاية تصورات وعمل عقل، هكذا البلاغة. البلاغة ليست هي اللغة، هذه البلاغة مفتاح للعربية ولغير العربية. أما مفتاح العربية فهو امرؤ القيس والنابغة وزهير وعمر بن أبي ربيعة وذو الرمة والفرزدق وجرير، هؤلاء هم مفاتيح العربية، هم العربية نفسها، هذه مفتاح عقلي لكل اللغات. ولهذا هناك جزء كبير جدا من الصراعات الواقعة بين الأزهريين وبين الدراعمة صراعات لا قيمة لها، لأن الأزهريين يرفضون كل ما ترجم من الكتب الأخرى، يعني يأخذون منهم موقفا حذرا، هذا ترجم من أصول النقد وكذا، وكثير من هذه الكتب يصح، يعني ينظرون مثلا الكتب تتحدث عن ما هي اللغة الأدبية، هذا حديث عن الأدب من حيث كونه أدبا، حديث عن الشعور من حيث كونه شعورا، هذا تتفق فيه كل اللغات، تتفق فيه كل البشرية. بعد ذلك أدبك كيف يتشكل، ما لغتك، هذا شيء آخر. أنت تستطيع أن تفرق بين الشاعر الجاهلي والشاعر الجاهلي، بين الجاهلي والإسلامي، بين الجاهلي والعباسي، والبعض يرى أن الشاعر العباسي أفسد اللغة، أنهاها، انتهى. وكثيرون من أهل المغرب لا يرون المتنبي شاعرا أصلا، لأنه لا يتبع صياغات الجاهليين، هذه الصورة التركيبية المحددة عند الجاهليين والأساليب عند الجاهليين. واضح؟ نعم. ويمكنك تقريب تصور العلة بأن الإنشاء غير الطلبي هو في أكثره أخبار نقلت إلى الإنشاء، فكأنك بهذه الصيغ والمعاني الإنشائية تخبر عن ماض لا تطلب حدوث أمر غير حادث، يعني كأفعال المدح والذم، نعمة وبئسة، نعمة وبئسة. نعم. ليس فيها استدعاء حصول، هي في النهاية أخبار. نعم. المتن: الإنشاء الطلبي أمر ونهي ودعاء، طبعا الطلبي هو المطلوب معنا، هو المنظور معنا في علم المعاني. الإنشاء الطلبي أمر ونهي ودعاء ونداء وتمن واستفهام، وقد تجيء لغير ظاهرها. قاعدة قد تجيء لغير ظاهرها تضلل كل البلاغة، كل شيء يجيء لغير ظاهره، بل الأصل أن يجيء لغير ظاهره. الأسلوبيون في الذين يعني يدرسون المذهب الأسلوبي، أظن أشهرهم في مصر دكتور سعد مصلوح ودكتور شكري عياد، الأسلوبيون يترجمون هذا بالانحراف، يعني أن تنحرف عن الصياغة البلاغية الأصلية، الصياغة لا أقول البلاغية لأن الانحراف بلاغي، أن تنحرف عن الصياغة الأصلية العادية في الكلام، وأن تنحرف في مستوى آخر، أن تنحرف عن الأسلوب الشائع للشعراء، حتى وإن رجعت إلى الأسلوب النحوي العادي، شاعر يتكلم يتكلم يتكلم ثم يفاجئك بأنه جاء بأسلوب بارد عادي هكذا، هذا بلاغي في الحقيقة، لأنه انحرف عن الأسلوب الذي تنتظره. واضح؟ نعم. كل شيء يجيء لخلاف ظاهره. الإنشاء الطلبي يأتي على أقسام: أمر وهو طلب الفعل كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، نهي وهو طلب الكف عن الفعل. انظر كل الأمثلة طالما دخلت في باب المعاني لابد فيها من هو، لا إذن لا يخبر عن شيء في صورة التعجيب أو في صورة النهي أو لا لا لا، هو بالفعل هناك طلب، هناك استدعاء فعل. نعم. نهي وهو طلب الكف عن الفعل وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، دعاء وهو طلب الفعل مع التذلل والخضوع وقوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافا، هذه صيغة أمر، أو لا تؤاخذنا بعد ذلك ليس هذا المنظور، وإن كان اغفر لنا هذه صفة أم تصلح في الأول أيضا؟ نعم لا تصلح في الأول الذي هو أمر صرف، تصلح في الدعاء. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، نداء وهو طلب الإقبال بحرف نابع عن أدعو، كقول المستغيث يا غياث المستغيثين، أي أدعو غياث المستغيثين. يا تساوي أدعو، يا تساوي أدعو. طيب الهمزة تساوي ماذا؟ هو أدعو لكن سريعة جدا. نعم الهمزة لأن يا تأتي لمنادات البعيد. دائما القاعدة والأصل طول الصوت، يعني هناك مد في المعنى أيضا، مد الصوت يعني مد في المعنى، تمد المعنى أيضا يا. ولهذا مؤنسة مجنون ليلى قائمة على اليا يا يا يا، هكذا قافيتها هذه الياء المفتوحة التي غالبا بعدها ألف، يعني تمد الفتحة وتأتي بالألف، تسمى ألف الماذا؟ ألف الإطلاق، يعني ليست ألفا إعرابيا. نعم فدائما حتى المجنون عنده يا يا لأنها بعيدة عنه. نعم هذا يدخل في المد في القرآن رجاء من أقصى المدينة؟ لا المد في القرآن شيء آخر. بعضهم كأني سمعت الشيخ يسمى الشيخ بعبولة، الشيخ سيد بعبولة أو شيء حسن بعبولة، كأني سمعته مرة يتكلم عن أن هذه المدود لها تأثير في المعنى من جهة أصل المعنى وكذا، وتقول تمد وكذا. الكلام صواب في بعضه ومبالغة في بعضه، لأن كثيرا ما يدل المد على الشجن الذي عندك أنت، وجزء من المد يأتي للتمكن من النطق بالحرف الساكن الضالين. لو قلت الضالين الكلمة فسدت أصلا، فسدت ضاعت. واضح؟ يعني هناك مبالغات، كل هذا ينبغي أن يقوم على الحس السليم. بعضهم تشعر أنه يقوم على تكثير المعنى وأنه أكيد أكيد كل معاني حسنة ستكون موجودة، ويعتمد على أنك ستصدق، يعني جميل أنا سأصدق مع إجلال القرآن، لأن نفي هذا عن القرآن هو أجل له. واضح؟ فالبعض يقول كل معاني حسنة لابد أن تكون في القرآن هكذا. طيب أنا أختلف معك في الحسن أصلا، أن هذه المعاني تحتمله، مثلا بأيد تكرر الياء، يقول بأيد عشان تدل على المضاعفة والقوة أكثر. من قال؟ هذه أساليب عند العرب بعد ذلك. المصاحف التركية التي كتبت العثمانية، يعني التي كتبت على بالإملاء الحديث، كتبت بياء واحد، بياء واحد. ليست كل الحروف في القرآن التي كتبت بالقاعدة المصحفية التي كانت عند العرب ليست جميعها للدلالة على شيء. هناك قواعد لها، لكن هناك أشياء خارج عن القاعدة. ليست جميعا كتبت هكذا أنه هناك معنى تدل عليه وكذا. هناك رسم، هناك اتفاق، وهناك علة في الرسم، هذا أتفق عليه معه. ولا أقول أيضا أنه قصور عند العرب في الكتابة، لا أقول هذا، ولكن أقول هناك علة، ويحافظ على الرسم المصحفي وما إلى ذلك، وهناك علة القرائية، علة في القراءات، لكن ليست جميعا كذلك، ليست جميعا كذلك. نعم حينما تقول الكتاب والكتب، الظالمون بالألف وبدون الألف، اختلفت في ماذا؟ لا شيء، لا شيء. لكن لو الكتاب والكتب قراءتان أقول نعم، يفيد في تقليل عدد المكتوب المصاحف. واضح؟ مالك ملك يوم الدين كما في نافع وملك، ملك في نافع وملك في عاصم، مالك وملك، نعم يفيد أن تكتب ملك وتقدر الألف، لأنك لو كتبت مالك هكذا ستضطر إلى كتابة مصحف آخر أو أن تكتبها على الهامش، تفاصيل. نعم لكن في النهاية ستجد بعض، حتى هناك بعض المغاربة كتبوا، لأنهم يقدسون جدا، المغاربة على الأخص والمالكية يقدسون جدا الحرف الأول، الكتابة الأولى، تجدهم يوجدون لها عللا غيبية وعللا معنوية عجيبة، وهي في النهاية قواعد كتابة. نعم دعاء وهو طلب الفعل مع التذلل والخضوع، كقوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، نداء وهو طلب الإقبال بحرف نابع عن أدعو، كقول المستغيثين كقول المستغيث يا غياث المستغيثين، أي أدعو غياث المستغيثين. نعم. تمن، نعم، وهو طلب. أنا قلت هنا في الدعاء، الدعاء الشاهد فيه اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نعم. والنداء وهو طلب الإقبال بحرف النابع عن أدعو، كقول المستغيث يا غياث المستغيثين، أي أدعو غياث المستغيثين. تمن وهو طلب الشيء المحبوب ولو كان تحققه محالا، فقول المتمني ليت الشباب يعود يوما، جميل بثينة، ألا ليت ريعان الشباب جديد، صح؟ نعم. استفهام وهو طلب أن تحصل في الذهن صورة الشيء المستفهم عنه، كقولك أين الكتاب، فإنك تطلب أن تحصل في ذهنك صورة مكان الكتاب. وقد يأتي بعض هذه الصيغ الإنشائية لغير ظاهرها، كمجيء الأمر للإباحة، كما في قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشة، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقوله تعالى كلوا هو لبيان الإباحة، لأنه في معرض الامتنان عليهم بما خلق لهم. قلت وعلم أصول الفقه هو مظنة صيغ الإنشاء، مظنة يعني الذي المكان الذي يظن أن تجد فيه هذا. نعم. قلت وعلم أصول الفقه هو مظنة صيغ الإنشاء، وبالأخص رأسها الأمر والنهي، فيأتيان لمعان عدة استفادت في استقصائها المتوسطات والمطولات من علم أصول الفقه دون المختصرات. ولهذا كان إتقان هذه المباحث من البلاغة خير معين عليها في علم أصول الفقه، بل هو أصلها وجذرها، وذلك في مسألة الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر أستطيع أن أدرسها معكم من جهة بلاغية محضة. الأمر بعد الحظر ودلالة صيغة الأمر فيها، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، هذا صيغة أمر. هذا الأمر جاء بعد النهي، النهي عن الصيد ونحن حرم. طيب وإذا حللتم فاصطادوا، هذه الصيغة تفيد ماذا؟ البعض قال الوجوب، والبعض قال طبعا الوجوب ثم صرفه بالإجماع أنه لا يراد الوجوب هنا، والبعض قال البعض انظر البعض قال الإباحة، والبعض قال ترجع إلى ما كانت عليه قبل النهي، هذا شيء آخر، قد يكون الإباحة وقد لا تكون الإباحة، ترجع إلى الصورة التي كانت عليها قبل النهي، فهذه أقوال مختلفة أنت تتخيلها في حديثنا. قلت لابنك لا تلعب في الطريق في الشارع، ثم وجدته قد اجتهد وفعل وأنهى واجباته وكذا، ثم قلت له انزل والعب. أنت هنا ماذا فعلت؟ أمرته. هل هو الوجوب؟ قد يكون الأصل الوجوب، ولكن الإجماع هنا العرفي على أنه ليس الوجوب، قد يكون، لأن البعض قد يستغرب يقول ما بال الأصوليين يقولون الوجوب. نعم الوجوب من حيث نفس الأمر، ثم عندهم الإجماع صرف عنه. ولو افترضنا صورة ليس فيها إجماع، الله تعالى نهاك عن شيء ثم أمرك به، تحول من النهي إلى الوجوب، خلاص يعتبر نسخا انتهى. لكن لأننا هنا في هذه المسألة عندنا إجماع على عدم وجوب الصيد بعد التحلل، ليس من النسك، واضح؟ لا تستغرب بسرعة من أقوال الأصوليين، ليسوا هينين أبدا، واضح؟ ولهذا كان هذا القول معتبرا كقول من قال يفيد الإباحة، بل ربما كان قول من قال يفيد الوجوب أقوى، لأنه تشريع، وهذا أقرب إلى الحنفية. تعرفون لماذا؟ الحنفية عندهم النص كالنص، هذا هو الروح الذي يسري في كتب الحنفية، النص هو النص. من حنفي هنا؟ حتى لا أشعر أني وحدي. خلاص ده ماي الحمد لله، ثلاثة أربعة الحمد لله أربعة، إيه زوجك حنفي. طيب يعني البعض يسخر من الحنفية أحيانا، يقول إنهم يوجبون إنهم لا يوجبون الفاتحة في الصلاة، ويوجبون أي قدر من القرآن في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أقول لك وقال تعالى في القرآن فقرأوا ما تيسر منه، ما تيسر منه. سيقول وهذا نص عام وهذا نص، لا لا لا تفهم، العام عند الحنفية قطعي كالخاص. تعالوا افهموا هذا من كلام الناس. الناس ماذا يقولون؟ يقول لك احضر الطلاب وتعال، فأنت قل له كل الطلاب يعني أنا أو تأتي مثلا هم 50 طالبا فجئت بـ40 جئت بـ48 طالبا خلاص يعني مبلوء مقبول. لماذا العام يعني أحضر الطلاب يعني العام مقبول أن يعني يخص وأن لا يستغرق إلى آخره. لكن لو كان شخصا متعجرفا فتقول له كل الطلاب يقول لك أنا قلت إيه أحضر الطلاب هم كم طالب 50 يبقى 50 يكونوا عندي صح. لكن لو قال لك أحضر زيدا وعمرا بالأخص زيدا وعمرا هل تأتي بزيد دون عمر أو عمر دون زيد؟ لابد أن يأتي زيد وعمر. لماذا؟ هذا خاص وهذا مفهوم. الشخص المتعجرف وغير المتعجرف إذا قال لك أحضر زيدا وعمرا ينبغي أن تأتي بزيد وعمر. أما أحضر الطلاب عند العام يصح أن تأتي بأكثرهم يصدق. في القرآن الله تعالى يقصد العام كما يقصد الخاص. فلما يقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه في نص بقي يتلى واضح وما كان ربك نسيا اقرأ ما تيسر منه. ماذا تقرأ؟ ما تيسر منه كما قرأت في الحديث الفاتحة. فلماذا قدمت الفاتحة في الحديث على عموم ما تيسر منه؟ لماذا ضعفت العام عند الله؟ فهمتم هذا؟ نعم. ومن المسائل التي تفهم الحنفية أيضا قضية أننا نقول النهي يفيد الصح. النهي يفيد الصح يعني أنت منهي عن الصلاة في الوقت الفلاني في وقت كذا بين صلاة كذا وكذا منهي عن الصلاة. فلو أنك نذرت لله تعالى ركعتين إذا وفقت في كذا فوفقك الله في كذا فصليت هاتين الركعتين في هذا الوقت هل يصح؟ يصح مع الإثم الواقع خارج الصلاة. غيرنا من الفقهاء كالحنابلة يقول لا لأنك منهي عن الصلاة هنا والنهي يفيد الفساد. لا النهي يفيد الصحة. كيف؟ أنت لا تنهى عن شيء إلا إذا كنت إذا فعلته كان موجودا. يعني أنت إذا قلت لا تصح فمعناه أن من لم إذا صليت هنا هو لا صلاة أصلا. اعمل تعمله هو الصلاة هنا ما فيش صلاة أصلا بجنسها. لكن حين أنهاك عن الصلاة في هذا الوقت وأنهاك عن الصيام في هذا الوقت أو هذا اليوم فتصلي في هذا الوقت أو تصوم في هذا اليوم فأنا هنا نهيتك عن ماذا؟ عن شيء إذا فعلته أوجدته. فإذا نظرت أنك توجده أوجدته وسقط عنك نذر الإيجاد التحقيق ولكن أثمت من جهة أخرى وهو صفة أخرى. ستقول هل الصلاة تنفك عن وقتها؟ طبعا. أنت حينما تؤمر بالصلاة في وقتها أنت تؤمر بعدة أشياء. الصلاة شيء وإيقاعها في الوقت شيء آخر. كيف؟ نعم بدليل أنك إذا فاتتك تصليها في وقت آخر تصلي صلاة الظهر عند العصر لأنك فاتك الوقت وهذا واجب مستقل ولم تفتك العبادة المبتدأ بالتسليم أو ما يقوم مقامه المختتمة به أو مبتدأ بالتكبير وما يقوم مقامه أو مختتمة بالتسليم أو غير من درس يفحى. نعم واضح؟ واضح ها؟ حنفية ليس أي أحد مولانا. الله المستعان. أين كنا؟ استفهام. نعم أصول الفقه. نعم لا لم نبعد لم نبتعد. أصول الفقه. فصيغة الأمر اصطادوا لم ترد ابتداء وإنما وردت بعد حظر الصيد على المحرم وقد استفاض الأصوليون في بيان المستفاد من الأمر. نعم. وقد يجيء الطلب بصورة الخبر لغرض يعني هو إنشاء ولكن بصيغة الخبر هو إنشاء بصيغة الخبر واضح؟ تمام. طبعا طيب طبعا بعد ذلك هل يظل إنشاء؟ يعني الإنشاء يأتي بصيغة الخبر هل يظل إنشاء؟ في الحقيقة لا هو أتى بصيغة الخبر لا يكون إنشاء. لماذا؟ لأنك في علم المعاني فالتعامل كله على المعاني لا على نفس الألفاظ. ولهذا هناك برزخ هناك منطقة وقع فيها الاحتكاك بين الشعراء. يعني هناك شاعر مسالم يعني هو دائما يقول الشعر في حدود النحو وما يسمح به النحو. ثم هناك شعراء يتجرون كالمتنبي، يتجاوز حتى يأتي ويكون له غرض في المعنى لكن يكسر القواعد. هذا يعجب الأدباء والنقاد جدا، يعجبهم، يعجب مثل المنفلوطي مثلا رحمه الله، أو لا يعجبني لأنني في النهاية نتكلم عن العربية بأصولها وقواعدها، وكسر القاعدة عندي كسر للمعنى قبل أي شيء. وحينما تشعر بالفائدة البلاغية التي انتهى إليها هذا الشاعر ولم تنتبه إلى كسر المعنى الذي حدث، إذن هناك خلل، هناك خروج عن لغة العرب وقعت. هذا هو، هذا الكلام مهم أن تفهموه، هناك خروج عن لغة. لأن البعض يقول كسر القاعدة لغرض جميل ويهيم في الغرض، أنا أهيم في الغرض ولكن أنا مجروح من ناحية أخرى، هناك غرض جرح أيضا. لأن صحة القاعدة النحوية كل ما هنالك أنها صارت مضطردة حتى أنك صرت لا تنتبه إلى المعنى الذي تؤديه، لكن هي الأصل كما في تقديم المسند إليه على المسند، هو الأصل وهو يؤدي معنى في نفس الوقت، أصل المعنى الصحيح. كيف تكسر أصل المعنى وتنظر إلى هذا المتقدم؟ وهذا ما يعجبني في أشعار الجاهليين، أن أشعارهم حجة، فلا تقول فيها إنهم خرجوا عن لغة العرب بحال، وكذلك الإسلاميين، لكن لا أحب أن يخرج عن قواعد العربية لأجل شيء في المعنى وصوت. نعم، قل إنك إذن أديت المعنى بلغة غير العربية أو بلغة هجينة أو كذا أو كذا، لكن يعجبني أن تبقى في نفس الشيء. نعم، فأنت في علم المعاني تعمل في المعاني ولكن دون أن تطغى المعاني على الأصول. هذا يسمح لك به النحو وتسمح لك به العربية، أن يأتي الإنشاء بصيغة الخبر. هل يبقى خبرا؟ لا، صار إنشاء، هو خبر أمامي، خبر هو إنشاء ليس خبرا. نعم، عند النحاة يظل خبرا، يظل خبرا، ويجيء الطلب بصورة الخبر لغرض الشرح. قد يحصل الطلب بغير الصيغة الإنشائية، بأن يأتي بصورة الخبر كقولك وفقنا الله لما يحب ويرضى، فهذه الصيغة صيغة خبر لأن لفظ وفقنا وقعت إخبارا بصيغة الفعل الماضي، لكنك تريد منها المعنى الطلبي وهو الدعاء، وإنما أتيت بصيغة الإخبار لغرض هو التفاؤل، لذلك كان قولك وفقنا الله بصيغة الماضي أفضل من قولك يوفقنا الله بصيغة المضارع، لأن صيغة الماضي تفيد وقوع التوفيق والتيقن من حصوله بتمامه، وهو ما لا يفيده أو ما لا تفيده صيغة الماضي. المرحوم، إيش عرفك أنه مرحوم؟ شوف غباء بعض الفئات من الناس، ما أدرك أنه مرحوم؟ أنت لم تفهم إلا هذا، المرحوم أنت ترجو أن يكون مرحوما، ولذلك يصح منك أن تقوله مرحوم إن شاء الله. كيف مرحوم؟ خلاص إن شاء الله، كاسم محمد إن شاء الله، نحن في مصر محمد إن شاء الله. أين تريد أن تنزل؟ الجاية إن شاء الله. أنا أولها سأنزل القادمة إن شاء الله، لكن محمد إن شاء الله. عندك كم سنة؟ 20 إن شاء الله. هي مثله مرحوم، كيف مرحوم؟ مرحوم إن شاء الله، لا هذا صح، أرجو أن يكون مرحوما، هذا معناه. وفقنا الله، هذه ماضية يا مولانا، وفقنا الله، خلصت خلاص الحمد لله، وفقنا الله وإياكم. طب ألف مبروك، هل أنت فهمت أن وفقنا الله وإياكم شيئا غير الدعاء، غير الإنشاء، غير الطلب؟ وفقنا الله ماضي، ماضي يعني ليس فعلا فقط ماض وقع وانتهى، لكن أنت تتفائل بأنه وقع وانتهى. وهناك معنى آخر صوفي يصح ويكون جميلا، ما هو؟ وفقنا الله إن شاء الله ليس فيه تجاوز، وكأن الله تعالى يستحي بعد أن يراك في موضع من قبل هذا في الماضي، أنه وقع في الماضي عنده، يستحي أن يردك، لا لم يقع، لم توفق، لا وفقنا الله رحمه. طيب هكذا وقعت، يعني وفقنا الله، وفقتك، واضح أنت تتفائل، تتدلل على الله سبحانه وتعالى. لكن الأجلاف مرحوم كذا، من أدرك أنه مرحوم؟ المغفور له، من أدراك أنه غفر له؟ قل يعني إن شاء الله يغفر له. هذا كان واقعا في لغة العرب قبل الأحاديث. كل ده واقع في لغة العرب، كل هذا واقع، نحن فقط شكلناه، شكلناه ليس إلا. وكما قال، كما قال ابن جني في الخصائص، ما كان على قاعدة العرب فهو من كلام العرب، حتى لو لم تستعمل هذه بعينها. يعني مثلا هل تجد في الشعر الجاهلي كلمة ما ملكت اليمين موجودة؟ لا، لم أجدها، ما ملكت اليمين. وهذا مما يطعن به البعض في القرآن، من أين جئتم بهذه الكلمة؟ القرآن أتى بكلام غير العربي لا لا، هذه مخترعات القرآن ومخترعات الشعراء، على يعني مخترعات امرئ القيس على قواعد كلام العرب، ومخترعات من النابغة على قواعد، كما ومخترعات عنترة على قاعدة كلام العرب، تقبل في النهاية. واضح؟ تقبل. هو استعمل هذا ما كان المجاز باب واسع، طالما على طريقة العرب ومن كلام العرب ومن فصاحة العرب وعلى لغة العرب، وطالما العلاقة واضحة بين الحقيقة والمجاز، خلاص انتهى. بالعكس، هذا يستحب ويدخل في كلام العرب. امرؤ القيس استعمل البيضة ودخلت في كلام العرب ونزل بها القرآن. بل أشك بأنه أيضا، لأنه أقدم شعر جاهلي سمع فيه قاصرة الطرف، قاصرة الطرف، سمع الأبيات كلها. نشيم بروق المزن أين مصابه، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة، من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثر. من القاصرات الطرف. الله وصف الحور العين بأنهن كالبيض المكنون، بيض مكنون، وهذا مخترع لامرئ القيس، ووصفهن بأنهن قاصرات الطرف، وهذا في شعر امرئ القيس أيضا، لولا أنني لا أتسرع في القول بهذا. لكن كونه البيضة، نعم، هذا اخترع امرئ القيس، نزل به القرآن وهو عربي مبين. واضح؟ نعم. ما ملكت الأيمان، هناك رسالة للشيخ الطاهر بن عاشور في مخترعات القرآن، مخترعات القرآن، ابحث عنها، موجودة مصورة على الإنترنت إن شاء الله بصيغة PDF، الصور البيانية التي أتى بها القرآن ولم تكن موجودة من قبل. هذا الذي يعبد الله على حرف، ليس موجودا، يعبد الله على حرف، يقف على كذا كذا على حرف، يعني يوشك أن، شوف الاستعارة والتصوير، يعبد الله على حرف، يعني ها خلاص خطوة وانصرف، إذا لم يرضى عن شيء انصرف، سقط. واضح؟ هذا الذي كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لم أجده في شعر جاهلي. ربما، أنا لا أذكر، يعني لا أستحضرها الآن، وكفى بالله حسيبة وكفى بكذا، يعني استعمال الباء طبعا كلها نحويا صحيح على قاعدة العرب، لكن هذه الباء الزائدة يعني كفاه حسيبة، هو حسبك، وسيمر معنا في الشعر في عند أبي فراس، موجود. نعم. فما كان على قاعدة كلام العرب هو من كلام العرب. نعم. لأن أخوك كان يسأل كلمة وفقنا الله وكذا، هل هي ألفاظ إسلامية في النهاية؟ الوضوء بهذا المعنى الشرعي جديد، معنى شرعي فقهي. الصلاة بهذا المعنى كيف؟ الصلاة بهذا المعنى اصطلاحية أيضا. نعم. وتقول لأستاذك إذا انقضى وقت الراحة من الدرس، كان أحد الطلاب في هذا الكتاب يرجع حينما نتوسع في مسألة ثم يقول نرجع، فعللت له هذا. وتقول لأستاذك إذا انقضى وقت الراحة من الدرس، نرجع إلى الدرس، تأتي بصيغة الخبر في الفعل المضارع تأدبا، تريد أن تقول ارجع، ارجع إلى الدرس، شتمشي، لن تصلح، ارجع كأي لن تخرج. يعني سبحان الله، أنت من الأشياء التي تضايقني أن يحدث الطالب، أنا لا أتكلم عن نفسي، أنا لا أعتبر الطلاب إخوة لي، لا أقول أستاذية لكن أن أجد الطالب يقول لأستاذه أنت، وإذا قلت لك وقلت لك وقلت لك ما أنا بعثت لك، ما أنا بعثت لك رسالة أنت ما ردتش، هذه قلة أدب، قلة أدب أن تحدثه بهذه التاء، تاء المخاطب، كأنه كأي أحد عندك أو كذا أو كذا. يعني أنت لا أظن أحدا يخاطب والده بهذا، يعني هو ولا حتى أخاه الأكبر، ويقول حضرتك مثلا، أنا قلت حضرتك بعد، يعني حضرتك ضعها وضع وراءها الكلام، اعملها محبس. فتأتي بصيغة الخبر في الفعل المضارع تأدبا، أنت تقول نرجع إلى الدرس، تقصد ماذا؟ ارجع. لكن هناك نكتة أتيت فيها، أتيت لأجلها بصيغة المضارع، صيغة الخبر، فتأتي بصيغة الخبر في الفعل المضارع تأدبا، أن تستعمل معه صيغة الأمر وهو خبر في صورته. نرجع إلى الدرس، الأصل ما معنى نرجع إلى الدرس؟ نحن الآن نرجع إلى الدرس، نحن الآن ها نرجع الآن نحن نرجع إلى الدرس، لكن المعنى هل ممكن أن نرجع إلى الدرس؟ المعنى ارجع إلى الدرس، فلنرجع إلى الدرس، هذا هو المعنى. فتأتي بصيغة الخبر في الفعل المضارع تأدبا، أن تستعمل معه صيغة الأمر وهو خبر في صورته لكنه طلب في حقيقته، وإنما عدلت عن صيغة الإنشاء إلى صيغة الخبر لغرض. باب الفصل والوصل. الفصل هو عدم عطف جملة على أخرى. باب الفصل والوصل هذا أصعب أبواب المعاني، الكلام فيه على الجمل، على الجمل التامة، على الجمل التي تعطف، الكلام فيه على الكتل العريضة من المعاني، ولهذا يظهر أثره في الشعر كثيرا وبين الأبيات كثيرا. الفصل هو عدم عطف جملة على الأخرى، والوصل هو عطف بعض الجمل على بعض. فقولك ذهبت، أنا كتبتها للمسجد، كتبوها إلى المسجد، ذهبت إلى المسجد حضرت الدرس، أنت قلت هكذا ذهبت إلى المسجد حضرت الدرس، هو فصل، فصل، لأنك أتيت بالجملتين دون عطف إحداهما على الأخرى. وقولك ذهبت إلى المسجد وحضرت الدرس هو وصل، لأنك عطفت الجملة الثانية على الأولى. انظر حتى إلى الفرق في المعنى، يمكن أن أفهم من الأولى شيئين منفصلين، وأن الدرس ليس في هذا المسجد، لكن حينما أقول ذهبت إلى المسجد وحضرت الدرس فهمت أن الدرس كان في المسجد بسياق الكلام. واعلم أن هذا الباب أدق وأعوص أبواب علم المعاني، لكن اعلم كذلك أن تحصيل أصول الباب يهيئ لما بعده وييسر طرقه، وإنك لن ترى باب الفصل والوصل هنا إلا كأحد الأبواب السابقة، وإنما تظهر دقته حال الغوص فيه وقصد دقائقه دون أصوله ورؤوس مسائله. يعني رؤوس المسائل ليس فيها غوص، ليس فيها تعقيد، ولكن هي مدخل إلى ما نظنه معقدا أو ما نراه معقد أو هو معقد بالفعل على من لم يتمرس بأصول المسألة. وإنما تظهر دقته حال الغوص فيه وقصد دقائقه دون أصوله ورؤوس مسائله، فاحرص هنا على إتقان الأصول، ينفتح لك باب الدقائق والعويصات إن شاء الله. طيب، من مواضع الفصل، عش الآن الأدب، عش الآن الشعر، عش الآن النص الأدبي. تفصل الجملة الثانية إن كانت بمنزلة التوكيد، هذا المتن، تفصل الجملة الثانية إن كانت بمنزلة التوكيد أو البدل، أو كانت مقطوعة بتقدير السؤال، أو عند عدم الاشتراك في الحكم، أو إذا أوهم العطف خلاف المقصود. انظر، هذه الصور من صور الفصل، نوافق بها، أذكركم، نوافق بها مقتضى الحال. هل الفصل أفضل أبلغ أم الوصل؟ بحسب السياق، بحسب ما يقتضيه الحال، البعض يقول الحال والبعض يقول السياق. نعم. من المواضع التي يجب فيها الفصل بين الجملتين إنزال الثانية منزلة التوكيد للأولى، فتقرر الثانية ما تقرره الأولى سواء اتفق معناها معها أو اختلف، فتقول الإسلام حق، لا شك في ذلك، جملتان، الإسلام حق لا شك في ذلك، فالإسلام حق جملة أولى ولا شك في ذلك جملة ثانية، وقد أردت أن تجعل الثانية مؤكدة للأولى، فهنا لا تعطفها عليها، بل يجب الفصل لينزل منزلة التوكيد، لأنها لو وصلت لكانت مغايرة، وهذا يتنافى مع التوكيد. لقلت الإسلام حق ولا شك في ذلك، والإسلام حق ولا شك في ذلك، هل شعرت بإضافة أم بتوكيد؟ إضافة. الإسلام حق منتهي، أقول لك بقى كمان ولا شك، كلام جديد، الإسلام حق لا شك في ذلك، نوطي، الإسلام حق لا شك في ذلك. العطف، العطف دائما يكرر، لكن ربما تعيد مرة أخرى لأجل ماذا؟ زيادة المعنى. طيب بنفس الفلسفة ارجع إلى البدل في النحو، البدل وعطف النسق كلاهما جامد. ما الفرق بين البدل؟ البدل يكون هذا مكان ذاك، مكان الأول. عطف النسق يضيف، والفرق بينهما الرابط الواو، لأن الرابط أوجد مشروعية للاثنين، أما البدل فألغى الأول، ولهذا قلنا كأنك تعيد العامل، كأنك تكرر الجملة، ولهذا اتسع البدل لما يسمى ببدل الغلط. اعتبر أن ما قلته في الأول غلط. أحضر الكتاب، الكراس، شوف الأول ملغى أصلا ليس موجودا، واضح؟ أحضر الكتاب، الكراسة، الكتابة، الكراسة، هل كلاهما موجود في نفس النص يحق أن يكتب؟ لا، الأول خطأ، أحضر الكراسة فقط، هو التسعى لبدل الغلط. فالعطف إضافة، والتوكيد ينبغي أن يكون هو الأول لكن كأنه إعادة له. فهمنا؟ شوف أشعر بهذا، أشعر الأول الشعور. بالمناسبة لا تظن أن العبقرية هي المعادلات، المعادلات هي الصورة النهائية التي يأخذها أهداب الناس، المعادلة هي الصورة، هي النقط الذي يكتب للطفل ليمشي عليه، لكن الذي يتصور المعادلات. لا تظن أن عقل أينشتاين كان معادلات، اقرأ عن أينشتاين، عقله كان موسيقيا تصوريا، يلتقي ربما مع شاعر ويجد الفكرة متفقا جدا. ومن هذا الباب أنا أرى أن الشعراء أدهى من الفلاسفة أحيانا، لأنه عنده الفلسفة ولكنه يعبر عنها في صورة، الصورة الشعورية التي عبر عنها التي يأتي بها، وهذا يقررونها في الرواية بالمناسبة، روايات كروايات ديستوفيسكي وليوتولستوي، هذه فيها فلسفة في صورتها الأعمق. الفيلسوف ينظر إلى النظرية ويتعمق ويتخيل وكذا، وربما يضل من هذا، يضل من هذا، لكن الأديب عنده نفس النظرية يشعر بها ويتعمق، ولهذا يحتار الناس في مثل المعري، هو فيلسوف أم شاعر، فيلسوف أم شاعر. ولهذا يقولون الشاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء، أو يقولون في المتنبي هو شاعر وفيلسوف الشعراء، ويقولون في، أو العكس، في المعري شاعر الفلاسفة في المعري وفيلسوف الشعراء في المتنبي، لأن المتنبي يغلب عليه الشعر والمعري يغلب وتغلب عليه هذه الأفكار والفلسفة. لكن وليس فيلسوفا بهذا المصطلح، يعني ليس كأفلاطون وأرسطو وهؤلاء، ليس فيلسوفا أصلا، لا، هو عنده أفكار فلسفية نعم، ولكن بثها في شعره. هكذا الأدباء يفعلون. العبقرية الحقيقية هي أن تشعر بهذه المعاني، دائما أؤكد على هذا. البعض يدرس البلاغة ويخرج كأنه هو خلاص لا شيء، افهم كيف وقعت هذه هكذا، لماذا كان التوكيد بدون حرف عطف، كون التوكيد بدون حرف العطف هذه الصورة، لماذا بدون حرف العطف، هذا العلة، واضح؟ نعم. وتقول قرأت القرآن، هو كلام الله. فقرأت القرآن جملة أولى، وهو كلام الله جملة ثانية، وتقع الثانية مؤكدة للأولى بفصلها عنها. طيب لو قلت قرأت القرآن وهو كلام الله، شعرت الفرق؟ قرأت القرآن هو كلام الله، قرأت القرآن وهو كلام الله، أول ما تقول و كأنك تقول خذ عني معنى جديد. طيب حينما يطلب منك أحد طلبا فتقول له كرامة، كرامة فقط، ما طلبت، كرامة. إذن أنت تصف مطلبه بأنه كرامة، تصف طالبته بأنها كرامة. لكن لو قلت وكرامة، يعني خذها وعليها زيادة، وكرامة، فهمتم هذا؟ أنت طلبت كذا، العرب عندهم هذا وكرامة، يعني وخذ أيضا، لكن كرامة يعني ما تريده، واضح؟ يعني ما تريده، ما طلبته هو كذا، لكن وكرامة، كرامة هذا تأكيد ووصف لما طلبته، لكن وكرامة يعني زائدة. ما الفرق؟ الواو هذه الملتوية الصغيرة، نعم، قصدت بالملتوية في الرسم. نعم. ومن المواضع التي يجب فيها الفصل، طبعا إذا انتهينا من إن كانت بمنزلة التوكيد، بعد ذلك البدل. ومن المواضع طبعا هذا واضح أنه شرح للمتن واضح، ومن المواضع التي يجب فيها الفصل إنزال الثانية منزلة البدل من الأولى، كما في قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وسوس إليه الشيطان جملة أولى، وقال يا آدم جملة ثانية، وهي بدل من الأولى، لأن وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام في الجملة الأولى هي عين قوله له هل أدلك إلى آخره، لذلك كانت الجملة الثانية مقصودة بنفسها تابعة للأولى بغير عطف، وهو علامة البدل كما عرفت في الكلام على إتباع المسند إليه، والبدل هنا بدل كل من كل. طيب ولو وضعت الواو هنا ستكون فوسوس له الشيطان وقال يا آدم بعد الوسوسة. نعم. أو تجعلها مفسرة، وسوس إليه وخذ مني الشرح وقال يا آدم كذا كذا، لكن هنا وقعت بدلا، بدل على طول كأنها مكانها، كأنك تعيد. نعم. دائما الفرق بين البدل وبين غيره، غير البدل يضيف، يضيف بيانا في عطف البيان، يضيف مغايرا في عطف النسق، يضيف صفة في النعت، البدل كأنك تعيد الكلام. ولهذا قالوا فيه يقدر فيه العامل بنية كذا، يقولون بنية تقدير العامل، أنت لا تقف على نص النحاة، لماذا بنية تقدير العامل؟ ما الذي كان في نحو هؤلاء في نفس هؤلاء النحاة العباقرة لما قالوا بنية تكرار العامل؟ شعروا بأشياء أعطوك عنوانها فقط، الصورة الأخيرة، أنت ينبغي أن تنفذ من العنوان إلى ما كان في نفوسهم. بنية تكرار العامل، إذن كرر العامل، إذن كأني أعدت الجملة مرة أخرى، ولأرجع فأقول ولهذا اتسع لما يسمى الغلط، لأنك كأنك أعدت، الذي يعيد ربما يعيد لأنه أخطأ. واضح؟ نعم. ادرس النحو الصوري كما هو هكذا من الكتب، واحفظه، واحفظ الألفية، واحفظ الكافية لابن الحاجب، ولكن عليك أن تنفذ إلى المعاني. النحو أصلا مادة عبقرية جدا جدا، ما وراءها أعظم من صورتها، صورتها الشكل، هي الشكل الأخير للفلسفة الداخلية للنفس، حركة العقل. نعم. ونعوم تشومسكي ليس شيئا بدون النحو أصلا، هو يتكلم على حركة النحو في الذهن، نعوم تشومسكي، ولن تفهم كلامه إلا بالنحو، لكن عندنا ما يكفينا في هذا. وكما في قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين، فأمدكم بما تعلمون جملة أولى، وأمدكم بأنعام وبنين جملة ثانية، وهي بدل من الأولى، ويقال فيها ما قيل في المثال السابق، إلا أن البدل هنا بدل بعض من كل، لأن الأنعام والبنين هي بعض مما يعلمون أن الله تعالى قد أمدهم به. طب لو وصل كان إمدادا جديدا، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون وأمدكم، إذن ما تعلمون شيئا غير، لكن أمدكم بأنعام وبنين بدل من الأول. نعم. فحتى تقع الثانية بدلا من الأولى كما يريده المتكلم لابد من الفصل، لأن الوصل يقتضي المغايرة وهي تتنافى مع البدل، ومنها تقدير السؤال من الجملة الأولى، فتكون الأولى مقطوعة بسؤال مقدر في نفس المتكلم، كما في قوله تعالى والله هذا يقع في كلامنا، تكلم أحدا فتنقطع فترجع أنت تتوقع سؤالا له فتجيب، لا تأخذ نص القرآن على أنه خارج عن كلام العرب وعن كلامنا المستوحى والمنحدر من نفس العقول العربية أو البشرية. واضح؟ تأخذ كأنه سلسلة متصلة دون أن تراعي هذه الوقفات، دون أن تفسر السكتات التي في القراءات، دون أن تعرف متى تقف ومتى تبدأ. علم الفصل والوصل ما زال إلى الآن علما جامدا، لم يفسر تفسيرا أدبيا إلى الآن. نعم. والسكتة، كنت اليوم أتحدث مع بعضهم وقال لي أشعر بثقل في قول أبي فراس، هذا في الصباح عبر الهاتف، يقول أشعر بثقل في قول أبي فراس بلى أنا مشتاق، بلى أنا. قلت له وماذا لو سكت أحدثت سكتة وهي من كلام العرب، خاصة أن بلى تصلح أن تسكت بعدها سكتة للتفكير، بلى أنا مشتاق، هذه سكتة. لماذا نفصل هذا الفصل الميت بين النص القرآني وبين سكتاته وبين وقوفاته وابتداءاته، كلها جسم واحد، شيء واحد في الحقيقة، فهمتم هذا؟ تجاوزوا هذا، هم يتجاوزونه في الخارج ويدرسون هذا. والأدباء في الجيل السابق، جيل الأباء والأجداد، أخذوا للأسف من المستشرقين. هناك حق معهم لكن أصله عندك، وأنت مضطر أن تأخذها عن طريقهم، هم الذين فتحوا الباب فيه. أكثر أشعار الجاهليين أخرج دواوينها الشعراء والألمان وغيرهم للأسف. ثم نحن فقط نسب المستشرقين. فسب لما تكون عندك، يعني تقف على الأرض راسخة يغفر لك السب، أما أن تكون عالة ثم تسب لا. نعم. فأقول هذا يقع في كلامنا، أنت تسكت سكتة هكذا وترجع ترد، تتوقع سؤالا عند المتكلم، لماذا تأخذ أن النص لابد أن يؤدى هكذا؟ تعرف لماذا؟ لأننا تعلمنا على قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، هكذا قرأنا، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أصبحت كلمة واحدة طويلة. لا، قل هو الله أحد. عجبتني قراءة الشيخ أنس، صليت وراءه المغرب، فعند قل أحدث شيئا جميلا، أول مرة أسمعها من أحد، أنا أفعلها لكن أول مرة أسمعها. قل هو الله أحد، يعني وقف وابتدأ كلاما جديدا وعظمه. هذه آية، آية في القرآن، فهمت؟ قل هو الله أحد، وهو امتلأت، اشكروا الله أحد. فهمتم؟ نعم. أعجبتني منه الحقيقة الأداء. كما في قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. انظر إلى العلاقة بين ولا تخاطبني في الذين، وما تجيبوش معاك واد مش كويس. فهمتم؟ تظنون أن الوافدين لا يفهمون العامية، يفهمونها. والشيخ فوزي دائما يقول له ستتركها على المطار، في المطار صح؟ هكذا يقول لكم، لا تدرس العامية يا مولانا، ستتركها في المطار وأنت ترجع إلى بلدك يا مولانا، أليس كذلك؟ هكذا الشيخ فوزي أصلا، أنا حكيته الآن. رجل جميل والله أحبه. نعم. هات الناس معك، ائتي بالطلاب ولا تأتي بفلان لا أحبه، لا تأتي به لا أحبه. كأنه سألك لماذا لا أتي به؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لماذا يا رب؟ لماذا لا تنقذنا؟ نحن كل البشرية، نحن عباد كذا. إنهم مغرقون، أمر منتهي مقضي، مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. انظر إلى هذه العلاقة البلاغية أو هذه الصورة البلاغية، وأنشئ علاقتها مع الوقف والابتداء. انظر ما علام، اقرأ الوقفة الأشموني وانظر ماذا تضع هنا، تضع ميما، تضع كافا، تضع جيما بشرطة. أنا أعتمد على متن الأشموني، منار الهدى في الوقف والابتداء، أعتمده مطبوع في الحالة موجود. انظر ماذا تضع فوق الذين ظلموا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فلا تخاطبني في الذين ظلموا جملة أولى، وإنهم مغرقون جملة ثانية، ولكن هذه الجملة الثانية جواب لسؤال مقدر متولد عن الجملة الأولى. انظر، متولد عن الجملة الأولى، يعني السياق يدل، لأنك ربما تقول ومن أين هذا السؤال؟ السياق فرض سؤالا. سترى أن أحضر الطلاب، لا تحضر فلانا، ما هو من الطلاب، إذن لا تحضر فلانا أحدث سؤالا، هو من الطلاب، لماذا لا أحضره؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هم من عبادك يا رب، وهناك سيل، وهذه السفينة منشأة للنجاة، إنهم مغرقون. هذا الجواب. نعم. لو كانت فإنهم مغرقون، هل ستغير؟ سنرى. فإنهم مغرقون، هذا تعليل إذن ليس قطعا، يعني له صيغة، له نفسية بلاغية أخرى، له نفسية شعورية أخرى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا فإنهم مغرقون. بنى الأول على هو هنا وصل، ولكن بنى بصيغة أخرى، وإن ولم يقدر للسؤال. نحن نتكلم على صيغة تقدير السؤال، لأن الطبيعية هنا أن نوح عليه السلام يسأل الله تعالى لماذا يا رب. نعم، يعني لا يمتنع الصيغة الأخرى لكن في سياق آخر. سياق أن السؤال موجود. فإنهم مغرقون، لا، هنا تعليل بدون سؤال، هذا هو، هنا تعليل بدون سؤال. ولا تخاطبني في الذين ظلموا فإنهم مغرقون، يغلق الباب على السؤال والتفكير، لكن هنا إنهم مغرقون لا يتقدر إلا بالسؤال. فهمت؟ هو فصل بالفعل. نعم هو بالفعل قدر السؤال. لماذا؟ ونقول المقدر كالموجود، صح؟ لما نقول المقدر كالموجود نقول قدر، حينما نقول قدر يعني كأنه موجود. نعم. ولكن هذه الجملة الثانية جواب لسؤال مقدر متولد عن الجملة الأولى، وهو لما لا أخاطبك في شأنهم يا رب؟ فيكون تقدير الكلام هكذا: الله جل جلاله لا تخاطبني في الذين ظلموا. نوح عليه السلام: لما لا أخاطبك في شأنهم يا رب؟ الله جل جلاله: إنهم مغرقون. النسخة الأولى أنا أخطأت فيها، كتبت موسى صح؟ النسخة الأولى فيها موسى خطأ طبعا، صححت في الثانية، سهوت وأنا أكتب، كانت أياما عصيبة حينما أنهيت هذا الكتاب. وسبب وجوب الفصل هنا أن الجملة الثانية مقطوعة بالسؤال عن الأولى، فوجب فصلها لأن العطف يعني الوصل وهو غير حاصل. ومنها حال عدم اشتراك الجملتين في الحكم كقوله، أنا قلت ومنه قوله تعالى، لم يعجبني ومنها ومنه، لأننا قلت كررت هنا ومنها ومنها ومنها، صح؟ الصور، صور الفصل ومنها ومنها، فلم يعجبني أن أقول ومنها عدم اشتراك الجملتين في الحكم ومنه قوله تعالى، كأنه منه جديد، صورة جديدة، لا، هو ومنه، هذا الضمير يعود على حال عدم الاشتراك في الحكم، يعني يعود على عدم الاشتراك في الحكم، فلذلك الأفضل كقوله تعالى. نعم. ومنها حال عدم اشتراك الجملتين في الحكم كقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فإنا معكم إنما نحن مستهزئون جملة أولى، والله يستهزئ بهم جملة ثانية، ولكنها لا تتفق مع الأولى في الحكم، لأن الأولى مقول المنافقين والثانية مقول الله جل جلاله. فلو وصلنا الثانية بالأولى فقلنا إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، رأيت ما الذي وقع؟ اشتباه، التباس فورا. إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم كان كل الكلام من مقول المنافقين، وهو خطأ ظاهر. طيب، هذا الفصل هو الذي يمكنك من وصل الآيتين دون إشكال. ماذا إذا قلت إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم؟ هل وقع إشكال؟ لا. لكن لو هناك واو سيقع إشكال، ستضطر إلى الوقف وسيوضع عليك مليون لا، صح؟ لآت كما في المصحف المصرية القديمة، لآت كثيرة جدا. نعم. ولذلك تجد أن الجملة الثانية قد جاءت معطوفا عليها بجملة أخرى فكانت موصولة بها، فصارت الله يستهزئ بهم بعد ذلك ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لماذا؟ لأنها اشتركت في الحكم. نعم، حكم الإعرابي. وذلك لأن الثانية قد اشتركت مع الأولى في الحكم، إذ كل من الجملتين مقول الله تعالى. ومنها يعني من أحوال فصل، من أحوال الفصل بين الجملتين، حال كون العطف يوهم خلاف المقصود. تقول: يظن صاحبي أنني أغدر به، أراه مخطئا. فأنت تقصد أن صاحبك مخطئ في الظن الذي ظنه فيك. وحتى يفهم السامع هذا المعنى فلا بد من فصل الجملة الأولى: يظن صاحبي أنني أغدر به، عن الجملة الثانية: أراه مخطئا. فصل يعني عدم الربط بالحرف حاجة. طيب، سهل، أشعر كأنه هناك في. طيب، لأنك لو عطفت فقلت يظن صاحبي أنني أغدر به وأراه مخطئا، سيفهم السامع أنه من ظن صاحبك، يعني يظنك تغدر به ويظنك تراه مخطئا، وهذا المعنى غير مراد. ومن ذلك بيت الشعر الذي لم أقف على قائله، بحثت عن قائله فلم أعرفه: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيمه، بدلا ثم قال أراها في الضلال تهيمه. فالشطر الأول مع بدلا يعني هو الجملة الأولى، والشطر الثاني لو بعد بدلا هو الجملة الثانية. فطبق ما سبق على البيت: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيمه، يعني تظن أنني أبغي بها بدلا وتظن أنني أراها في الضلال تهيم، وده أنت بتسيء الظن بي صح؟ لكن وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، أراها في الضلال تهيم، هي تهيم في الضلال. وضحت؟ نعم. مش إجابة عن سؤال يعني. لا لا لا. رد الفكرة؟ لا تعديل الفكرة أو وصف حاله تجاه الفكرة، إبداء رأيه على كلامها. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، أراها في الضلال تهيم. طيب هناك بيت لمجنون ليلى ماذا يقول؟ ندرسه نرى من هذا الباب أو لا. يقول وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي، ليس من هذا الباب، هذا موصول. نعم. وتجرم ليلى أن تقطعني ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي. طيب الآن ننتقل إلى مواضع الوصل. في حاجة؟ سننتهي إن شاء الله هذا القدر، ننتهي بعد ذلك من في الحصة الثامنة إن شاء الله، مجلس الثامن. من مواضع الوصل وتوصل للتشريك في الإعراب، عكس الفصل في الإعراب، وتوصل يعني الجمل، وتوصل للتشريك في الإعراب ولرفع الإيهام في الجواب، يعني توصل للثانية بالأولى، ولرفع الإيهام في الجواب، هذا نص المتن. وتوصل للتشريك في الإعراب ولرفع الإيهام في الجواب، ويستحسن يعني الوصل للتناسب. الشرح: من المواضع التي تقتضي الوصل بين الجملتين الاشتراك بين الجملتين في الإعراب، أي إذا أردت أن تشرك الجملتين في حكم إعرابي واحد فتقول زيد قام أبوه وقعد أخوه، فقام أبوه جملة أولى وهو خبر جملة فعلية للمبتدأ الذي هو زيد، وتريد أن تخبر عن زيد أيضا بقعود أخيه فتختصر ذلك من خلال العطف كما تعلمنا فائدة العطف، فتعطف الجملة الثانية قعد أخوه على الجملة الأولى. ومنها القصد إلى رفع الإهام في الجواب. كيف؟ يقول لك أحدهم هل ترغب في أن تتعشى معي؟ فتقول له لا جزاك الله خيرا، لا جزاك الله خيرا. فهنا يحدث لبس وتوهم، لكن هناك مشكلة، هذه الأشياء أحيانا تأخذ شكلا تعبديا بسبب المسحة الحرفية التي انتشرت بسبب وجود السلفيين. كونوا دقيقين ومنصفين، هذا يقع. بعضهم يقول هكذا دائما، لا وجزاك الله خير، لا وجزاك، كأنها أنزلت يعني. لا، إذا لم يحدث لبس خلاص هذا معنى الكلام، لا جزاك الله خير. لا، كلمة لا جزاك الله خيرا، هذا الأداء لم يحدث شيء. ربما في الكتابة نعم، ربما إذا كان يتوقع. هذه القاعدة وضعت لا لتعمم، لا لتعم، وضعت حتى تعرف الموضع الذي يحدث عنده اللبس. إذا لم يقع اللبس خلاص، لا أحد أن يقول لا جزاك الله، إلا لو أردت ظاهر اللفظ أو تشاؤم أو مسحة عبودية، هذا شيء آخر، شيء آخر تماما. وبمناسبة أنا حينما أقول السلفية أو الصوفية أو كذا، أنا لا أقصد الاتجاه الكلامية ولا أقصد كذا، أقصد الموجود. كما يقول مثلا لو قلت المسيحيين يقول لك وهم أتباع المسيح، اسمهم المسيحيين، التعبير الشرعي أنهم نصارى، لكنهم مسيحيون. هل هم مسيحيون؟ مسيحيون باعتبار الموجود. أذم الأشاعرة أحيانا، وأنا أقصد الموجودين. هل أقصد صلاح الدين؟ هل أقصد الأئمة الكبار؟ هل أقصد الأئمة العظام؟ لا طبعا، لكن أقصد الموجودين. فهمتم هذا؟ أقصد الحزمة الموجودة بكل ما فيها، بفروعها ومنهج تفكيرها، كل شيء. هل هؤلاء هم ظل للقدماء؟ لا، ولا طائفة موجودة الآن ظل للقدماء. ابن تيمية كان محترما، ليس كهؤلاء. ابن تيمية كان عاقلا وكان عالما رحمه الله. ابن تيمية عالم فعلا، عالم ومعترف له بالعلم، ولا أحد ينكر هذا أبدا، ولا يتهمه بالجهل إلا حمار، لا يتهمه بالجهل إلا حمار. تيمية عالم وفقيه حنبلي، عالم كبير. هذه الصورة الموجودة الآن ليست ابن تيمية، لا يفهمونه أصلا، هم هناك من هو أقرب إليهم منه، من هو أقرب إليهم منه قريبا جدا. لكن مثلا القول بتبديع السبحة ليس عند ابن تيمية، ثناء الصوفية ابن تيمية يثني على الصوفية بما لا يفعل هؤلاء. ابن القيم كيف هو؟ ابن القيم صوفي غارق، لولا تأثره بابن تيمية رحم الله الجميع. وفي النهاية هم علماء، ابن القيم ألف زاد المعاد على ظهر ناقته في سفره، كله من ذهنه، ليس معه كتب، كل ما في زاد المعاد من ذهنه. هذا ابن القيم رحمه الله في القرن السابع والثامن، القرن الثامن. واضح؟ العلماء الأشاعرة القدماء هل هم الموجودون الآن؟ أبدا. تذهب إلى، لا أحدد مكانا، تذهب إلى مجالسهم، كلما ذهبت لا ترى إلا سب السلفي وهؤلاء الوهابي. طب أنت أين علمك وأين كذا، لم تنهي شيئا ولم تفعل شيئا وكذا، حتى تزهد في مجالسهم، كل مجالسهم يشتمون السلفية وقل وهؤلاء وأسخر، وكأنهم علماء وليسوا علماء، وكله في النهاية يقول فلان شيخي مولانا خلع علي جبته. يا عم اتنين خلع عليه جبته، انزل كده شمر ولين علمك، هذا هو العلم، يخرج لك صندوق إجازاته، وسيدي ومولاي وحبيبي ونوري وأعطاني كذا، كله كذب في كذب في كذب في كذب في كذب، كله كذب. علمك ثمرتك، علمك هو ما تنتجه، علمك مناقشتك للمسألة. أرني الآن، دعك من صندوق الإجازات هذا وافتح معي الآن علمك، أرني ماذا حصلت منها، دعك من سلفية ودعك من صوفية ودعك من سيدنا مولانا ودعك من أبو دريد الفيومي ودعك من أبو فلان الفلاني وسيدي نور مش عارف إيه وكذا، دعك من كل هذا، كل هذا كذب وسيضيع مع الزمن، سيبقى العلم الذي تضعه في كتابك، هذا هو. دعك من كل هذا وأرني من أنت. لا تقل معي إجازات في القراءات، اقرأ اقرأ، تباع الآن، تباع رسمي، تباع تباع، وبعد أن تنتهي لا يعطيك الإجازة إلا إذا دفعت له، تباع. وهناك من يتقن القراءة وليس معه نقود للإجازة، هي علامة، الآن ما صارت علامة للأسف، للأسف من كثرة بيعها في مصر وفي غيرها. واضح؟ علمك الذي حصلته هو الذي يكشفك، هو الذي نقول به من أنت. لكن أنا تبع مولانا وتبع تمسك سبحة خشب قد كده، والله ما تخدع اللي بيفهم، تخدع السلف الغلبان، السلف غلبان أصلا، غلبان برضو غلبان، يوم رايح حضر له القصنع شيوخنا ما عندهمش أصول فقه، قال يعني دول عنده، لا دول ولا دول ولا هؤلاء ولا هؤلاء، كله كذب في كذب في كذب، والزمن كفيل بالإثبات، كله سيسقط في النهاية. هذه التلميعات والتسويقات وسيدنا، ودائما الموضة الآن الصغير، فلان الصغير، يعني بعد يجد اسم عالم كبير ويضع بعده الصغير، هو الصغير فعلا. السيوطي صار السيوطي، والشافعي صار الشافعي، والجزري صار الجزري، ها، وابن حزم صار ابن حزم وكذا، كل هؤلاء لأنهم تركوا شيئا، تركوا دراسة، تركوا علما كشفهم، وليس كل ما ألفوه يظهر مكانتهم في الحقيقة، ليس كل ما تركوه يظهر مكانتهم. من ابن، لا لا اسمه ابن هشام، ابن هشام ما عرف من القطر ولا من الشذور، عرف من المغني. ابن مالك ما عرف من الألفية، عرف من التسهيل، فهمتم هذا؟ ابن الجزري ما عرف من المقدمة، عرف من مكانته وثناء العلماء عليه، وربما من كتاب ألفه في مقدمة بداية حياتي فيه من العلم الكثير الذي يكشف أنه يفهم فلسفة الحروف وفلسفة التجويد وكتاب التمهيد في علم التجويد، مع أنه مؤلف قديم. واضح؟ لم يؤلفه هو كبير يعني. واضح؟ حتى تراث العالم لا يعرف من، ليس جميعه يدل على، ليس جميعه يدل على مكانة العالم، بعضه الذي يدل، فكيف من لم يترك شيئا، لمع فقط هكذا يلمع جاهز كده. والآن الناس، الناس لا أدري ماذا في عزائمهم، عزائمهم مخنفة، عزائمهم مخنفة بالفعل، ليست ذكورا ليست إناثا، مستعد أي حد، مولانا سيدنا روحه، كما بالضبط الشخص الآخر السلفي برضه مستعد، فلان أعلم أهل مصر بالحديث، فلان أعلم، نفس الشخصية التي الذي يحزم نفسه ويطبل أمام المعلم ويوسع له السكة والكراسي، هو هي لم يتغير، لم الإنسان لم يتغير، الشخصية لم تتغير، هذا التخنيف في العزم لم يتغير، هذا الهبوط في النفس لم يتغير، في صورة مشيخة، في صورة تصوف، في صورة تسلف، في صورة كذا، عند الجميع، اذهب عند المسيحيين هم مع قساوستهم. فإذا خرجت عن كل ذلك وقلت أحترم نفسي، قال لك أنت تحرم بركة العلم واتباع المشايخ، ولا بد لها المشايخ يحترم، نحترمهم ونجلس معهم ويحترموننا ونتكلم إليهم وكذا، لكن لا مانع أن يرى العالم أو الشيخ ابنه رجلا لا بنتا، إذا كان ذكرا يعني. إذا كنت بنتا أنت حر. إذا كان بنتا هذا ثناء. إذا كان بنتا هذا ثناء يعني هذا جيد. إذا كان بنتا إذا ولد بنتا لكن يكون ذكرا فيكون بنتا في الطباع لا. نتورط نبهت على هذا بالمناسبة. قالوا يقولون سيقال إنك ذكوري يعني ممن يضطهد لله خالص. لكن كل شيء في مقامه أقصد يعني. استعان من المواضع نعم ومنها القصد إلى رفع الإهام في الجواب. يقول لك أحدهم هل ترغب في أن تتعشى معي؟ انتهينا طبعا من هذا. نعم لا جزاك الله خيرا. فهنا يحدث لبس وتوهم لغير المراد. هذا هو ما أخرجنا. نعم إذ يظهر من الجملة معنى قبيح وهو الدعاء عليه لا له فتدعو عليه ألا يجزيه الله خيرا. لذلك يناسب أن تتصل الجملتان بعطف الثانية على الأولى فتقول لا وجزاك الله خيرا يعني عند اللبس. ويستحسن الوصل إذا لم يمنع منه مانع في حال تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية وتناسب الجملتين الفعليتين في المضي والمضارعة. طيب السورة الأولى زيد قائم وعمر قاعد هو أفضل من قولك زيد يقوم وعمر قاعد. لماذا؟ ومن قولك زيد قائم وعمر قاعد. لماذا؟ لوقوع التناسب. تقول زيد يقوم زيد قائم وعمر قاعد. هذا التناسب استحسن معه الوصل. هو أفضل من قولك زيد يقوم وعمر قاعد. يعني لو قلت زيد يقوم وعمر قاعد ربما كان أفضل من الوصل. واضح؟ نعم لأن قاعد اسم ليس فعل. ومن قولك زيد قائم وعمر قاعد مفهوم. وتقول في تناسب الفعلين زيد يقوم وعمر يقعد أفضل من قولك زيد يقوم وعمر قاعد لأن مضارع ومضارع. مضارع وماضي لا الأفضل أن تصل بين الفعلين المتناسبين. ومن قولك زيد قام وعمر يقعد بالعكس. انظر زيد يقوم وعمر يقعد. أنت ابحث أنت الآن عن العمق الروحي الفلسفي الشعوري فيما سميناه صورة هكذا التناسب. التناسب في الاسمية والفعلية والتناسب بين الجملتين الفعليتين. وضحت؟ نعم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.